إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. هنا القاهرة على الهواء، نبض الوطن والمواطن في الجمهورية الجديدة على هواء القاهرة. هنا القاهرة مع عبد الرحمن رشاد. صباح الخير، صباح الأمل. وبداية قبل العمل نحيي فريق عمل هذا الصباح، مياد الفيشاوي في الاستوديو، على هندسة الهواء أمان هلال، المحرر أحمد دياب، والمخرج كريم فرج. ناس كتير عندهم برد هذه الأيام. عندك برد؟ ربنا يعافيك. انا عندي برد. وانا ممكن النهارده على طول اجي برد. لا لا لا، انا النهارده معاك. مش لازم انك انت مش لازم انك انت تنتقل اليك العدوى. ربنا يحفظنا ان شاء الله. انا باخد فيتامين سي كل يوم. فيتامين سي كل يوم في الشتاء. تفتكر ممكن يمنع البرد؟ على فكره عندنا لقاء مهم مع طبيب مهم بعد لحظات، يقول لنا فوائد فيتامين سي، وخاصه بالنسبه للانف والاذن والحنجره والبرد والأجواء المحيطة بالبرد. لكن أكرر اعتذاري طبعا عن أنه البرد ممكن يؤدي إلى اختناقات في الصوت، يؤدي إلى تغير بعض الحروف، لكن عذرا معلش. يعني الشتاء جميل عموما في مصر، ودايما نقول صباح الأمل. وأنا معجب جدا بالحقيقة بأغنية، رغم أن أنا أنت عارفة موقفي من الغناء الحديث، غنوة بتقول فيه أمل ما تخافش، من إمتى الشمس ما جتش. مدام فيه أمل الشمس هتيجي، الشمس هتطلع. أماني عندك ما عندكيش الغنوة دي؟ لكن هي بتقول فيه أمل ما تخافش، من إمتى الشمس ما جتش. الشمس دائما تأتي. ولازم في هذا الصباح الحقيقة يعني أستعرض كلام مهم للغاية. احنا لازم نقراه ونقوله بمناسبة كلام قيل هذا الأسبوع. يعني الكلام من التاريخ وإلى التاريخ. بعض رواة العهد القديم من الإغريق واليهود كانوا قد حاولوا، وربما نجحوا في ذلك بعض الوقت وليس كل الوقت، في تصدير ورسم صورة للشخصية المصرية، كما يقول محمد شفيق غربال في كتابه تكوين مصر. بيقول انه هم صوروا المصريين على انهم شعب متجهم، عبوس، عنيد، محافظ، ويكره كل ما هو غريب عنه. وعلى مدار الحقب والأزمنة التاريخية وجدنا من يرد على ذلك الزعم الكاذب ويكشف هذه الصورة المشوشة وهذا الرسم الخاطئ المغرض بصورة أو بأخرى. والتاريخ أحيانا يرفض إسقاط الصورة المزورة والخادعة والكاذبة بسهولة، بل إنه في أوقات كثيرة يتعمد ترك بعض الصور معلقة في الهواء بين الأرض والسماء. لكنه أي التاريخ أو الجانب المضيء منه يقول لنا في البدء كانت مصر قبل الزمان ولدت وقبل التاريخ وجدت. في البدء كانت مصر قبل الزمان ولدت وقبل التاريخ وجدت. هناك دول عمرها لا يتعدى أكثر من نقول كام، 200 سنة أو 300 سنة، يعني تحكم العالم وتتحكم في مصير الناس وساهمت في إزهاق أرواح شعوب كثيرة. لكن مصر قبل الزمان ولدت وقبل الزمان وجدت. عندما خرج أفلاطون من مصر قال أريد أن أتأكد أن دماغي ما زال في مكانه، وعندما وصل الإسكندر الأكبر إلى الدلتا قال أي جنة هذه؟ شوفي بقى. وبعدين وعندما جاء عمرو بن العاص قال إيه على مصر؟ قال أول ما دخل قال هذه شجرة خضراء، شجرة خضراء. وعندما وصل ابن خلدون إلى القاهرة قال رأيت مجمع الدنيا ومحشر الأمم. وعندما جاء صلاح الدين الأيوبي قال هذا بلد لا يخرج منه إلا مجنون. وحكم صلاح الدين مصر، وصارت معه مصر كما هي دائما دولة عظيمة. كل هذا بعض ما سجله التاريخ وأكده بالحقائق والوقائع والشهود على أن مصر بعيدة كل البعد عن التجهم والعبوس والنكران والعند وكره كل ما هو غريب، كما ادعى الإغريق واليهود وكما ادعى بعضهم هذه الأيام. أعود إلى الحقيقة موضوع إنه أحدهم يعني ربنا يكفيك ويكفينا كبر السن والخرف عندما إيه يصف ويقول البيان اللي صدر عن الرئاسة، الحقيقة عن الرئاسة المصرية كان بيانا قاطعا وساحقا وماحقا في نفس الوقت. عارفة لما نقول في البيان العربي بيان ساحق ماحق، حتى في التعبير العسكري، وإحنا يعني التعبير العسكري يقولك ده هذا سلاح ساحق ماحق، بيان رئاسة الجمهورية كان موضحا للحقائق. أنا لما قريت البيان، بيان الرئاسة الحقيقة، وسمعته تذكرت ما قاله الرئيس السيسي في احتفالات عيد الشرطة، فاكراه وإحنا علقنا على هنا لما قال أنا أروح من ربنا فين؟ ايوه اروح من انا فاتح المعبر، ولو قفلت المعبر هروح من ربنا فين. لو قال كمان انه هذا المعبر كان قبل العدوان الاسرائيلي احنا بنعدي في المتوسط 200 شاحنه 600 شاحنه، الان بنعدي 200 شاحنه وكل المعوقات تاتي من الجانب الاسرائيلي. لماذا ياتي الان الرئيس الامريكي وقد جاء متاخرا على فكره؟ يعني بيانه حتى جاء متاخرا ويقول انه مصر قال ايه؟ اقري كده البيان، البيان عندك. ايوه نقرا كده عشان نرد عليه. ومعانا ضيف استاذ للعلوم السياسيه بجامعه القدس الدكتور ايمن الرقب، استاذ العلوم السياسيه بجامعه القدس. هنحاول نتصل بيه عشان نناقش بعض النقاط غير الموضوعيه اللي جاءت في بيان الرئيس الأمريكي اللي أخطأ فاكهة أو الحياة. هو فعلا امبارح كل القنوات العربية تكلمت والأجنبية تكلمت وسائل الإعلام كلها تكلمت عن هذه الكلمات، ووضحت كمان أنه جاء رد من المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، وتداولته كل المواقع الإخبارية. وإحنا كمان كان بدورنا نحن ننشر هذه التصريحات والبيان من المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية على صفحتنا على الفيسبوك. البيان يقول بالإشارة إلى تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم 8 فبراير 2024 بشأن الأوضاع في قطاع غزة، تؤكد رئاسة الجمهورية توافق المواقف واستمرار العمل المشترك والتعاون المكثف بين مصر والولايات المتحدة بشأن التوصل إلى تهدئة في قطاع غزة، والعمل لوقف إطلاق النار وإنفاذ الهدن الإنسانية وإدخال المساعدات الإنسانية بالكميات والسرعة اللازمة لإغاثة أهالي القطاع، ورفض التهجير القسري، بالإضافة إلى التوافق التام بين البلدين في ضوء الشراكة الاستراتيجية بينهما بشأن العمل على إرساء وترسيخ السلام والأمن والاستقرار في الشرق الأوسط. ويقول البيان أيضا فيما يتعلق بموقف ودور مصر في إدخال المساعدات الإنسانية للقطاع وإغاثة الأشقاء الفلسطينيين، توضح رئاسة الجمهورية أن مصر منذ اللحظة الأولى فتحت معبر رفح من جانبها بدون قيود أو شروط، وقامت بحشد مساعدات إنسانية بأحجام كبيرة سواء من مصر ذاتها أو من خلال جميع دول العالم التي قامت بإرسال مساعدات إلى مطار العريش، وأن مصر ضغطت بشدة على جميع الأطراف المعنية لإنفاذ دخول هذه المساعدات إلى القطاع، إلا أن استمرار قصف الجانب الفلسطيني من المعبر من قبل إسرائيل الذي تكرر 4 مرات حال دون إدخال المساعدات، وأنه بمجرد انتهاء قصف الجانب الآخر من المعبر قامت مصر بإعادة تأهيله على الفور وإجراء التعديلات الفنية اللازمة بما يسمح بإدخال أكبر قدر من المساعدات لإغاثة أهالي القطاع. وتؤكد جمهورية مصر العربية أن الدور الذي قامت به في حشد وإدخال المساعدات كان قياديا ونابعا من شعور مصر بالمسؤولية الإنسانية عن الأشقاء الفلسطينيين بالقطاع، وأن مصر تحملت ضغوطا وأعباء لا حصر لها لتستطيع تنسيق عملية إدخال المساعدات، وأنها في سبيل ذلك قامت وما زالت باتصالات مكثفة مع جميع الأطراف سواء الإقليمية أو الدولية أو الأممية للضغط من أجل إتاحة دخول المساعدات وزيادة كمياتها بالشكل المطلوب، وأن 80% من المساعدات التي تصل للقطاع هي مقدمة من مصر حكومة وشعبا ومجتمعا مدنيا، وأن مصر قامت كذلك بتسهيل وتنسيق زيارات المسؤولين الدوليين والأمميين للمعبر ليتفقدوا من أرض الواقع الجهود الهائلة التي تقوم بها السلطات المصرية في هذا الصدد. كما تؤكد رئاسة الجمهورية أن موقف مصر الثابت سيظل مصمما على وقف إطلاق النار في غزة بأسرع وقت ممكن حماية للمدنيين الذين يتعرضون لأسوأ معاناة إنسانية يمكن تصورها وإنقاذا لهم من القصف والجوع والمرض. وكذلك ستستمر مصر في قيادة وتنظيم وحشد وإدخال المساعدات الإنسانية لإدخالها للقطاع بأكبر كميات ممكنة، وتحث في هذا الصدد جميع الأطراف المعنية على التعاون والتنسيق وتقديم التسهيلات اللازمة لإدخال المساعدات بالشكل المنشود. وتؤكد مصر كذلك أن أي محاولات أو مساع لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم ستبوء بالفشل، وأن الحل الوحيد للأوضاع الراهنة يتمثل في حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 4 يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. يعني أنا لم أعتد طبعا التعليق على ما يرد من رئاسة الجمهورية، لكن الحقيقة هناك بعض الأسئلة التي يجب أن تطرح، والحقيقة اللي أجاب عليها البيان من أول هذا التوافق وهذا الاتفاق وهذه الإشادة الدولية بموقف مصر في إدخال المساعدات الإنسانية. والحقيقة ما الذي دعا الرئيس الأمريكي إلى أن يتحدث هذا الحديث اللي أنا شايف أنه حديث متأخر للغاية؟ يعني مصر من بداية العدوان وهي الدولة العربية والعالمية الأولى التي تدخل المساعدات الإنسانية. ثانيا مصر أشادت بها كل الدول شرقا وغربا، يعني بما فيهم الأمين العام للأمم المتحدة الذي ذهب بنفسه إلى معبر رفح وتفقد إدخال المساعدات الإنسانية. احنا كنا بندخل في اليوم 600 شاحنة بعد العدوان والمعوقات اللي بيفرضها العدوان والقصف الإسرائيلي للجانب الفلسطيني من رفح، ما فيش، ولكن بعد ضغوط دولية بقينا ندخل 200 شاحنة. طيب مين أكبر دولة بتدخل مساعدات إنسانية؟ مصر أكبر دولة مساعدات إنسانية في يعني اهتمام شعبي واسع، في اهتمام رسمي واسع ب انه المساعدات الإنسانية تدخل. طيب القضية ايه القضية؟ وبعدين احنا بنتكلم عن تحالف استراتيجي بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية وفي توافق في المواقف، توافق في المواقف، ما الذي يدعو انه مثل هذا البيان يصدر الآن؟ وان كنت انا شايف انه بيان متأخر يدل على أنه العقلية التي قادته أو قالته أو كتبته عقلية متأخرة، لكن النقاط المهمة في هذا البيان يجب أن تناقش. دكتور أيمن الرقب أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، أنا هقول لك التليفون 010، خدي تليفونه على الهواء. لأن السيد المخرج لم يصل بعد، فبالتالي زيرو اهو التليفون. طيب احنا ممكن نخرج لفاصل نخرج لفاصل نقوم بالاتصال بضيفنا الكريم يحلل أكثر في هذا الموضوع المهم. إذا مصر قالت نعم أيدوها وإن أعلنت لا فاتبعوها، فمصر منزهة في الأرض ومصر العلا وضمير العرب. ومصر العلا وضمير العرب. طالت الأغنية بعض الشيء معلش، لكنها أغنية جميلة على فكرة يعني. وديع الصافي من المطربين العرب الذين غنوا لمصر من قلبهم، ومن هنا مصر احتضنته ومنحته الجنسية المصرية. ناس كتير ما تعرفش أنه هو طلب من الرئيس الراحل حسني مبارك في حفلة من الحفلات أنه يمنح الجنسية المصرية، فمنحه الرئيس مبارك الجنسية المصرية إلى جانب الجنسية اللبنانية. وكان دايما يعني أنا كان دايما وديع الصافي يقول عرفت الشهرة، عرفت الشهرة في مصر بلحن لبليغ حمدي وبالجنسية المصرية. فكرنت بليغ حمدي اللي هي لحنه اللي لحنه له الشهير اللي هو إيه؟ يا دار راحوا فين حبايب الدار. ايوه الله. بليغ حمدي وغنى هذه الاغنيه اذا مصر قالت، وغنى قصيده اخرى لمصر ايضا وديع الصافي. كلام عظيمه يا مصر، عظيمه يا مصر، طبعا عظيمه يا مصر. السفير سعاده السفير جمال بيومي صباح الخير. صباح الخيرات، اهلا اهلا بيك وسهلا اهلا بيك. لم نلتقي منذ مده سياده السفير، لكن انت دائما عندما يعني نحتاج الى تفسير وتوضيح بعض الامور انت معانا. طبعا انت يعني من متابعتك للشان الدولي والشان العربي والشان المصري اكيد اطلعت على ما قاله الرئيس الامريكي، واطلعت ايضا وشان بليغ حمدي ايضا صديقا عزيزا وقت ان كان مطربا، كان وقت ان كان مطربا يعني قبل ان يعتمد ملحنا كنت صاحبه. لا هو اصلا كان مطرب، هو كان معتمد في الاذاعه محمد حسن الشجاعي اعتمدوا مطرب. أيوة. وغنى لدينا في راس البر. تعلم انني امتلك مسرح وقتها كان اسمه سينما تياترو رويال، وكان مع فرقه سعل قلبك وسمير خفاجي رحمه الله عليه. وكان بيطالب انه يكون المغني الاوحد للفرقه يعني، اللي كان يعني يبقى الفرقه لها طابع. بس وبعدين لما جبت له جهاز تسجيل عشان يسجل اغنيه ليه لا، اللي غنيتها فايده كامل بعد كده، فايده كامل. ما كانتش حافظه الكلمات، فكتبت لها الكلمات على ورقه كرتون كده وعلقتها في الميكروفون. يا حضرتك ليك ذكريات جميله. يعني ده انت لازم، انت لازم بقى يعني تقعد معانا قدام الميكروفون وتحكي لي. لان هو بليغ حمدي قال في الاخر كده، قال الله انا كنت فاكر صوتي حلو، انا كنت فاكر صوتي حلو. لا وجالنا عبد الوهاب مع عبد الحليم وقعد في المنوار واستمع اليه مرات وشجعه وقال له ارجوك تستمع كثيرا لالحان سيد درويش لان انت عندك الطابع الشرقي القوي. لا يعني هو كان محل قبول الحقيقه رحمه الله عليه. لكن بعد كده نبغى كملحن عبقري. وترك لنا العديد من الاغنيات العظيمه سواء الوطنيه او العاطفيه. لكن هو يتميز ان عنده اولا الموهبه لكن ايضا متعلم يعني. وكان تخصصه اصوات. اصوات غريبه ان عبد الحليم كان تخصصه الات، كان بيعزف الاوبوا. فبدلوا المواقف يعني. يا سلام. طب يعني ده جانب اخر في حياه الدبلوماسي جمال بيومي، وده جانب لازم يتركز عليه ما دام انت كنت صديق للعبقري. انا مره غلطت على الهواء وقلت العبقري المجنون بليغ حمدي، وفهمي عمر رئيس الاذاعه وقتها استاذنا العظيم قال لي ايه ده، هو في تعبير اسمه العبقري المجنون؟ قلت له بليغ حمدي يعني. طبعا كثير من العباقره يعني وصل بيهم الحد العبقري. الجنون هو بره العقل يعني. بره المنطق. ما هو الجنون هو الابداع يعني. بيفاجئنا دايما انه بره العقل الالحان بصراحه. سيادة السفير، برضو هنرجع معلش، المهنة يعني غلابة زي ما بيقولوا، وانت مهنتك دبلوماسي تحلل وتقرأ. الحقيقة أساء بيان الرئيس الأمريكي استياء المواطن المصري واستياء الرأي العام المصري والعربي، وثم ردت رئاسة الجمهورية ببيان حاسم الحقيقة. لكن أنا أود أن أتوقف مع سيادة السفير جمال بيومي عند كم التناقضات في الموقف الأمريكي. قمة التناقضات. واخد بالك. فهو لها تفسير طبعا. لا تفسير. هو بين غرضين أحلاهما مر يعني. أولا الانحياز الغربي لإسرائيل مبني منذ جاءتنا الحملة الصليبية التي قاومها صلاح الدين الأيوبي. منذ أن احتلتنا فرنسا وثلاثة إنجلترا، ونابليون هو اللي جه في هذه المنطقة وقال أرشح هذه المنطقة ليحتلها اليهود الأوروبيين عشان يفصلوا مشرق العالم العربي عن مغربه. فهي دي هو ده الغرض. هم جدد بقى ان عاوزين طبعا لما جت حقبة البترول وكانوا يسرقونا البرميل باتنين دولار عاوزين عسكري مرور ينظم هذا. ده البعد اللي هو الحقيقي في سياسة أمريكا وربما حلف الأطلنطي أيضا. على الجانب الآخر هو مش قادر يتجاهل طبعا الإجرام اللي حاصل، لأن وسائل الإعلام بارك الله فيها زائد وسائل الإعلام الخاصة النهاردة حضرتك حاطط التلفزيون والإنسايكلوبيديا في جيبك مفيش خبر بيستخبى يعني. أنا أقسم بالله كبشر غير قادر على أن أتابع أخبار هدم البيوت على رؤوس أصحابها وإن ده يتعارض ليس مع القانون الدولي، يتعارض معي شرف للرجل عندما شرف المحارب أن يحارب محارب زيه بالضبط، أن يدفن أطفال أحياء ويقول كده صراحة أنه بيقتل الأطفال لأنهم دول رجال المستقبل، دي كارثة. فتحت ضغوط الرأي العام اللي هم من البشر اللي زينا يعني الرئيس الأمريكي كتر خير وساعات يدينا تصريحين كده ينفعوا يعني يقول لك حل الدولتين أو يحاربوهم بس مش بالقوي يعني أشياء من هذا القبيل. إلى جانب طبعا إلى جانب حالة الشيخوخة والكلام اللي خليه يغلط يعني حتى يغلط لفظيا. لا لا لا لا, لا, لا مش عاوز أخدها ببساطة كده. لا لا الغلط مقصود، لا ده مقصود وده مقصود. هو تقسيم أدوار وتوزيع أدوار. يمكن في أمريكا في جزء إيجابي شوية، لو أنك تحدثت مع دبلوماسي أمريكي بس تكون داخل غرفة مغلقة بينكما سيعطيك كل الحق. لأن في جهتين هما وزارة الخارجية ووزارة الدفاع في البنتاغون قارين الملفات كويس ويعلموا أن دخول الشرق الأوسط دون دعم مصر والدول العربية يبقى مغامرة وشايفين مصلحتهم الحقيقية تتحقق مع الدول العربية. إيه لجنة إسرائيل وده اللي نجح فيه رحمة الله عليه أنور السادات. فدول بيتكلموا الحق، إنما مؤسسة الرئاسة ومؤسسة البرلمان الكونجرس خاضعين بقى للضغوط الانتخابية فبيبيعوا ذمتهم دون مناسبة. فالكده بتلاقي التضارب الأمريكي بين الانحياز الحق والانحياز المصلحة. هو ده الوضع اللي احنا بنقبله. يعني هو كان يقصد ايه؟ يقصد الانحياز للمصلحة. طب ما هو يعني هم الأمريكان يعلمون تماما، وهو قبل كده بايدن بنفسه أشاد بالموقف المصري وأشاد بالتنسيق المشترك وبالمواقف المتفقة. يعني حتى في البيان، بيان الرئاسة في بدايته، بيان رئاسة الجمهورية في مصر، قال إن في مواقف متفقة على ضرورة التهدئة وعلى ضرورة وقف إطلاق النار وعلى وقف البركة فينا إحنا اللي غيرنا موقفه. وهو جاي يحضر القمة العربية بين التسع دول العربية اللي عقدت في السعودية صرح وهو قادم إلينا أن العدو هو إيران وعاوزنا نعمل حلف ضد إيران. جات الدبلوماسية المصرية ردت عليه بكل حسم وقالت له العدو هو من يحتل أراضينا، أما إيران فهي دولة شقيقة نستطيع التعامل معها. أدي الوضع. أنا على فكرة لي مقالة في هذا الشأن في مجلة الدبلوماسي العدد اللي صدر امبارح فيها الإشارة للعدو الخطأ. دايما كلهم بيحاولوا يطلعوا لنا لما كانت بريطانيا محتلانة وأنا شفتها أنا طفل في ميدان التحرير في القوات البريطانية كان بيقول لك العدو هو ألمانيا. طيب لما خلصنا الحرب العالمية يقول لك العدو هو الشيوعية، احنا شفناش حاجة من الشيوعية. الآن بيقول لك العدو هو إيران، وإيران لا مش عدو طبعا. فهو ده الوضع اللي هو يعني بيقول لك شوف العصفورة عشان يضربك بالناحية التانية. يعني مطلوب سياسة طول النفس اللي مصر توجدها، لأن احنا دولة قديمة. مشكلة فلسطين بالنسبة لنا بدأت 2000 سنة قبل الميلاد لما راح الجيش المصري بقيادة أحمس ليحررها من الهكسوس بالضبط، لما راح صلاح الدين الأيوبي ضد الحملة الصليبية، لما راح الجيش المصري في عهد الملكية وفي عهد الرئيس عبد الناصر وراحت مننا شهداء. الرئيس قال لنا مرة رئيس عبد الفتاح السيسي إن لا توجد عائلة في مصر وليس فيها شهداء من أجل فلسطين. سيادة السفير، البيان المصري جاء في وقته، بيان الرئاسة جاء في وقته، وأظن من خلال الرد المنطقي وتسلسل الأحداث رد على البيان الأمريكي. أعتقد أنه وزع على البيان مكتوب كويس جدا وأنا قريته بدقة. والصياغة فيه من أفضل ما تتوقع. يعني محترفين كاتبينه طبعا والرئيس متبنيه. وبالتالي أنا أعتقد أنه يجيب نتيجة على طول. إنما سنظل في حالة التأرجح الأمريكي وأحيانا الغربي. إذن عشان تعرف أن احنا في أمان إن شاء الله. إن ما يمر يوم إلا والرئيس يتلقى اتصال من أقرانه. كان النهاردة إحدى القنوات بتجيب عدد الاتصالات للتجربة. عشرات الاتصالات على مدى النهار. أنا يعني هقول لك اعتراف, أنا عملت رصد كده من نفسي لكم الاتصالات من يوم 7 أكتوبر وحتى الآن اللي تمت بين السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وقادة العالم من الشرق والغرب. الحقيقة تعدت 100 اتصال. مظبوط. ده الرئيس لما راح نيويورك يحضر دورة الأمم المتحدة في أوائل عهده عمل 50 مقابلة في 4 أيام. مش ممكن حد يعملها دي. وبالتالي الاتصالات متوالية, وده يوضح لك أهمية مصر. عاوز أقول لك معلومة أيضا, إن القاهرة صارت من أكثر عواصم العالم استضافة للسفارات. نعم. أنا عاوز أقول ولأني دمياطي ببص لها من ناحية إن ده إيراد دولاري. طبعا. لا وانت مهتم كمان بالنواحي الاقتصادية يعني. فطبعا يعني الدولار يعني في ايام الرئيس عبد الناصر والرئيس ايزنهاور كنا بنشتري القمح الامريكي بالجنيه المصري. وندفع الجنيه المصري ده للسفارة الامريكية, يا دوبه بيغطي. يعني السفارة الامريكية كانت بتغطي وارداتنا من القمح. ده وضع يعني مالوش نظير. وضع ندية. وضع ندية. سفارات, انظر ما شاء الله لسفارة المملكة السعودية على نيل الجيزة. مرتفع وفوقها مطار والمبنى أطول من وزارة الخارجية بحاجة. بعض الناس كان بيقارنوا بين التمثيل الدبلوماسي لمصر والأمريكي, منهم رحمة الله عليه أحد وزراء رؤساء الوزارات. فقلت له يا سيدي ده السفارة الأمريكية في القاهرة فيها عدد من الدبلوماسيين قد الدبلوماسيين المصريين في العالم كله. ده بيوضح أهمية مصر. بوضح أهمية مصر. سيادة السفير جمال بيومي, نحن يعني نأمل في لقاء معك على الهواء للحديث عن كل الجوانب المهمة الفنية والاقتصادية والدبلوماسية معك. نشكر لك أنك ظهرت معنا على هواء البرنامج العام في هنا القاهرة. شكرا. سلام. من القاهرة. على الموجة دي هنا القاهرة من زمان بتتكلم عن الإنسان في مصر من عاصمة مصر إذاعة هنا القاهرة. هنا القاهرة على 107.4 FM مع عبد الرحمن رشاد. يعني الحقيقة المصريون شعب مش عنيد، بس شعب عنده إرادة، شعب بيتعامل مع الظرف. ودايما كان في مؤرخ ألماني يقول لك الاستجابة لدى المصريين عند التحدي، المصري عندما يواجه تحدي بيستجيب وبيستنفر كل قواه ويثبت أنه شعب يملك تاريخ، يملك إرادة، يملك عزيمة. ففي دفتر أحوال المصريين عندما الحقيقة الناس كلها بتتكلم بتقول أنه البيان الحقيقة بيان الرئاسة كان يجب أنه يطلع في هذا التوقيت لكي يرد على البيان الأمريكي، لأنه إحنا كشعب كحكومة كدولة لم نقصر في مسألة التعامل مع إيصال المساعدات الإنسانية إلى الأشقاء في غزة، وفي نفس الوقت نحن ضد التهجير القسري وضد وعلى الفلسطينيين أن يتمسكوا بأرضهم، لأن هناك أصوات الحقيقة أصوات غير مسؤولة تقول لك طب ما هو معبر رفح يفتح. لا، معبر رفح في البداية لو أنت فاكرة في البداية لو أنت فاكرة كنا بنتكلم عن أنه الرئيس قال المعبر يفتح لتوصيل المساعدات. نعم. فاكرة أنت الحكاية دي؟ أيوة. توصل المساعدات وبعدين الجرحى والأجانب من الممكن أن يعبروا معبر رفح. العوائق كانت من الجانب الآخر، بالعكس الجانب الآخر زيادة في الطغيان وزيادة في الحرب المجنونة، ضرب المعبر من الجانب الفلسطيني وإحنا صلحنا هذا المعبر. وبعدين يجي وعلى رأي يعني الناس يجي واحد متأخر يقول لك لا أصل المصريين، فاكر أنت في جلسة محكمة العدل الدولية لما القاضي الإسرائيلي وقف وقال إنه المصريين ما بيدخلوش المساعدات إلى الأشقاء في قطاع غزة، يعني كأنهم بيحودوا الموضوع أو بيحولوا الموضوع من حرب إبادة ومن عدوان ومن يعني حرب لا أخلاقية وجرائم إلى مسألة مصر الحقيقة كل العالم يعلم تماما ما قامت به فيه. بس ده بالنسبة للأول موضوع في يوميات وفي دفتر أحوال المصريين. موضوع الثاني موضوع البرد. يا ألف سلام عليك. موضوع البرد وموضوع الأجواء المحيطة بالبرد، فعذرا ليكي والضيف الكريم الدكتور أشرف لطفي ضيفنا في الاستوديو. دكتور أشرف أهلا بيك. أهلا بحضرتك. معلش أنت جيت والحقيقة دخلت الاستوديو وأنا شخصيا يعني إيه كبشر البيان عامل لي حالة اغتياظ، يعني عارف لما تتغاظ من حد، وبعدين في نفس الوقت بيان الرئاسة الحقيقة أسلك صدري قليلا، فقلت لازم نناقش البيان بشكل عشان الناس تفهم بس مدى ما تتعرض له الدولة المصرية من تحديات، من نكران للجميل ومن نكران للموقف ومن تناقض حتى في التعامل مع الأطراف الفاعلة في العالم كله. لكن احنا بنرحب بيك، اهلا بيك، وتقول لنا باعتبارك يعني طبيب انف واذن وحنجرة، البرد مأثر ازاي علينا كده؟ يعني يمكن قبل ما نستغرق معاك في بقية الحوار يعني. بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بحضرتك واهلا بيكم جميعا. الحقيقه البرد احنا في جو، يعني ده موسم حاليا دلوقتي احنا في شهر رطوبه تقريبا اخر او طوبه خلص او بيخلص تقريبا يعني، فده عز البرد في مصر. وطبيعي ان احنا شعب بيحب الزحمه وبيحب العلاقات المتقاربه، المصريين بيحبوا الزحمه قوي، يحبوا اللي هو التدفئه والدفء كده، العلاقات جميله مع المصريين، فطبعا ده بيأثر على انتشار البرد اكتر. والحقيقه البرد في مصر يعني احنا عندنا الانفلونزا بتاعتنا في مصر بتبقى صعبه شويه حبتين. الحقيقه برضو الايام دي في اختلاف شويه، الكورونا كمان موجوده كمان موجودة الكورونا. اه طبعا الكورونا مش هتروح. اللي انا قاعد اقول مفيش كورونا، ده هو شوية شوية برد بس اخدتهم لما كنت ماشي في ميدان الجيزة في الزحمة. اه بتضحكي انت. لكن كده انت هتعمل لي حالة رعب. لا كورونا حاليا بقى مرض متوطن في العالم كله، يعني بقاش وباء جه ولا بقى اصبح لا مش هيمشي خلاص. هو قاعد معانا ومشرفنا وانسنا. وعلى فكره فيروس كورونا طول عمره موجود، اللي هو فيروس البرد، دول البرد. احنا عندنا حقيقه في مرض الانفلونزا وفي البرد، ده فيروس ده فيروس. الفيروس اللي بيعمل البرد اسمه كورونا، كورونا فيروس. في منه انواع كتير، يعني في منه اجيال ومنه انواع كتيره جينيه مختلفه يعني. فالمرض اللي هو بتاع الفيروس الكورونا دوت اللي هو البرد، دور البرد، وده منتشر حاليا وبقى اصبح خلاص بقى ثابت عندنا وبقى متوطن في العالم كله مش مصر بس. وبعدين اعراضه بقتش خفيف، ما بقتش زي زمان. اول ما جه في الكورونا مثلا سنه 20 لما كان بيعمل اجتياح العالم كله وبيموت ناس. على فكره الانفلونزا اخطر منه. الانفلونزا بيموت سنويا حوالي 50 مليون انسان، الانفلونزا بس. ده من غير اي مشاكل خالص، 50 مليون بني ادم بيموتوا كل سنه من الانفلونزا فقط لا غير. طب حضرتك لما بيجي لك حاله بتعرف تفرق طبعا بين الانفلونزا وكورونا؟ لا ما اعرفش نفرق الحقيقه، الا لو جه قال لي انا مثلا شم والتذوق راحوا مني او اعراض اخرى خطيره، مش عايزين نخوف الناس. لكن هو ما بيعملش اي انفلونزا، ممكن اي فيروس او مهما كان بسيط ممكن كله اعراض خطيره. لكن ده في الاكستريمز قوي يعني، في اللوحه اللي هي بعيد يعني في النسب الصغيره. لكن حقيقه ما اقدرش افرق بين ده وده الا عن طريق ان اجيب التحليل، اخد عينه من الانسان مسحه واعملها تحليل بي سي ار واشوف اذا كان المرض ده مسحه من الانف. المسحه من الانف طبعا. لا مش الدم، بناخد مسحه من الانف وناخدها نقدر نعرف بيها اذا كان هذا فيروس الكورونا فيروس واي واحد فيهم، لان انواع كتير في متحورات كل شيء زي متحور جديد، ومنظمه الصحه العالميه بتعلن عنها كل فتره يعني. لكن هو ما اقدرش افرق فعليا ما بين الاثنين، لان في الاخر هما الاثنين فيروس البرد او الانفلونزا ده فيروس نوع تاني. على فكره البرد اهون شويه، البرد اهون. طب الانف اللي والزكام الاثنين بيبقى لهم اعراض نفس البرد، نفس اعراض الزكام والرشح والكحه وشويه التكسير في الجسم. لكن احيانا الانفلونزا ممكن معاها سخونيه اكتر، درجه حراره اعلى، ممكن معاها تعب اكتر، ممكن معاها نشفان ري، معاها انسداد اكتر في الانف وهكذا. الانفلونزا مش الكورونا، الانفلونزا عموما. الكورونا الانفلونزا ده اسمه انفلونزا فيروس، لكن الكورونا ده كورونا فيروس ده بيعمل البرد اللي هو الكومن كولد او البرد المعتاد اسمه كده. طيب دكتور، هو يعني معروف كان وقت الكورونا انه الكورونا بتصيب الصدر اكتر، يعني تلاقي ناس يعني ربنا لا يعودها ايام بيروحوا لاجهزه التنفس ويقعدوا على اجهزه التنفس. هل البرد بقى يتشابه مع ده، ولا انت بتعرف يعني احنا دلوقتي في البيوت لو في حد صدره قفل مفيش رشح قوي مفيش زكام بس هو الصدر اللي قفل مش عارف يتنفس، ده يبقى كورونا حقيقي يعني؟ ممكن يبقى كورونا، ممكن يبقى ده تابر قوي، لان هو برضو الكورونا فيروس ممكن يعمل تابر قوي. ده اول ما بدا كان سنه 29 كان بيجي بقى هو الوباء الكورونا العالمي ده كان بيجي عن طريق ان هو بيعمل تابر قوي. هو ده خطر فيه، لانه التهاب رئوي بيخلي الاكسجين في الدم يقل. لما يقل عن حد احنا المفروض الطبيعي بتاعنا 100%، لو قل عن 92 ده مش كويس. عشان كده يعني لو واحد هو تعبان قوي وحاسس مش عارف ياخد نفسه كويس، لا توجه المستشفى طبعا. لان انا ما اقدرش اعرف اذا كان ده التهاب رئوي ولا ده بسبب الكورونا ولا ده بسبب دور برد، وهيروح على طول. ممكن يكون برضه السبب انه في عنده افرازات جوه صدره، يعني عنده بلغم تقيل مش عارف يطلع، فساعتها وخد مضادات للبرد وخد حاجات مذيبه للمخاط وطارد البلغم ممكن يخف بقى كويس جدا. فهنا لو انت حسيت ان انت تعبان قوي مش قادر انت تاخد نفسك ونفسك تعبان قوي حاسس ان انت اكسجينك بيقل، لا طبعا لازم تتوجه المستشفى او الطبيب اللي انت تتعامل معاه، صدريه طبعا او في الاول او باطني. هيفيدك قوي في القصه ديت اسمع صدرك بسماعه، ممكن تطلب اشعه والبيبان ساعتها. الكورونا اول ما جه كان بيعمل كام ده، النهارده الكورونا اللي موجود حاليا ما بيعملش كده دلوقتي. ده نوع مختلف بقى، نوع مخفف خلاص يعني الجسم اتعود عليه. خلي بالك من حركه من حاجه، الفيروسات لما تيجي الفيروس ده اكتر مخلوق بيغير التركيب الجيني بتاعه بسرعه جدا، بيحصل فيه طفرات جينيه كل شويه، فيجي يصيب المره دي مثلا هيصيب حضرتك او يسيبني او يسيب اي واحد. بعد ما الجسم تغلب عليه عن اكسجين مضاد يروح مغير نفسه تاني، عشان لما يجي يصيبك الجسم ما يتعرفش عليه فالجسم يتعرف عليه من جديد وهكذا. فهي صراع دائم وابدي ما بين الانسان وبين الميكروبات او يعني الفيروسات. الفيروسات مخادعه بقى. طبعا ذكيه. الفيروس على فكره حاجه غريبه جدا، الفيروس ما هوش كائن حي، ما هوش كائن طول ما هو بره الخليه هو كائن ميت. عبارة عن مادة جينية أو مادة بروتينية متخزن عليها الكود بتاعه. أول ما يخش خلية بيقدر يتمكن من الخلية ديت ويطوعها لي فتحول لكائن حي. خلايا جسم يعني. وتكاثر. أو طبعا خلية حية سواء كان في إنسان يعني أو في حيوان. يعني يتحول من ميت إلى حي داخل الخلية الإنسانية أو الخلية الحيوانية. بصفحة. وفي حاجة خاصية غريبة قوي إن هو عنده زي مادة جواه وراثية تتحكم في المادة الوراثية بتاعتي أنا كإنسان أو كحيوان أو أيا كان. وخلي المادة الخلية الإنسانية أو الحيوانية تبتدي تطلع منه نسخ من الفيروس ده. فخلية واحدة تتصاب يؤدي ممكن الجسم كله يتصاب من فيروس واحد بس يحصل يعني ايه نسخ كتيرة او بالملايين. وده خاصية غريبة في الفيروس ان طول ما بره الخلية فهو ميت او يخش الخلية تحول الى ايه الى انسان الى كائن حي يدمر الخلية ويدمر. طب هو بره الخلية فين؟ في الجو التراب في الجو في على الاسطح. عشان كده دايما نقول يعني إيه لما تكون مسكت بيديك أسطح كثير أو أوكر باب أو أوكرة العربية أو خصوصا في الشارع بره أنت راكب مواصلة عامة طبعا يفضل أنت بعديها تنظف يديك تغسل يديك مياه صابون وخلاص ده هينظف هيقتل الفيروس. لكن أنت في بيتكم ما فيش مشكلة أنت في بيتك أنت عارف نفسك جسمك متعود عليك. لكن لو في جو بره خارجي وتعاملت مع ناس كتير أو أنت تعاملت مع أسطح كتير اللي مستهب بيديك طبعا ده بيؤدي في الآخر أنت تصاب بإيه ممكن بفيروس. طيب إزاي ينتقل الفيروس من إنسان لإنسان وحضرتك بتقول إنه يعني هو ميت في في في ساعة الانتقال دي ما بيموتش ليه؟ هو ميت ما فيش مشاكل بالنسبة له. ميت مش ميت هو ما هوش حي ما هوش أكتف ما هوش نشط. لكن لما بيخش الخلية ينشط يسيطر على الخلية وياخد المادة ورسالة الخلية اللي هي الجينات بتاعتي ويحولها فينتقل حي للإنسان الآخر. هو حي يعمل منه نسخ. هو بيسيطر على الخلية عامل زي ما يكون واحد روبوت بيسيطر على الخلية ويحولها في آخر لمصنع عليه هو يعني يحول منه كوبيز منه هو نسخ منه هو شخصيا. يتنقل مني الإنسان تاني زي من الهواء من التنفس. يعني أنا لو كحيت أو أنا عطست في وش واحد أو إن أنا حتى لو كحيت في الهواء والكحة الرذاذ ده جه على الأسطح وأنا خدتها بعد كده بداية عملت بداية مثلا كده أو في عينيا أو بتاع بيصيب الإنسان بالطريقة دي فهو بيتنقل عن طريق الهواء تنفس والهواء. ما هو التنفس يعني الأماكن المغلقة دكتور إحنا في الشتاء دلوقتي طبعا. بنحب الدفى فالأوضة الواحدة بيبقى فيها مثلا شخصين ثلاثة التهوية أعتقد الطبيعة أساسية ومش كافية في فلاتر التكييفات لازم تتنظف. فلاتر التكييفات دي أكتر حاجة مضرة بالصحة. مشكلتنا النهارده بقينا عايشين دايما في التكييفات فالتكييف ده بيبقى مليان فيروسات وبكتيريا وفطريات خصوصا وكمان الفطريات. التهابات الفطريه اخطر انواع الالتهابات. التهابات الفطريه لان الفطريات دي حقيقه هو انتهازي احنا بنسموه ايه مرض الانتهازيه. لا بدايه يعني ايه التهابات فطريه دكتور؟ الفطر زي البكتيريا زي الفيروس عباره عن كائنات دقيقه موجوده في الجو. والفطريات ممكن نشوفها ساعات بعض الحين اللي هو بنشوفها في العيش اللي هو العيش ده عفن اللي هو اللون الابيض او الاخضر او الاسود حتى في العيش في الودان ولا عيش الغرب ده عباره عن فطر. لكن هو الفطر دوت بيبقى معشش في اماكن فيها رطوبه عشان كده احنا الرطوبه بتزود اكتر التهابات الفطريه. بس الفطر ما اثرش عليك ولا عليا. امتى اثر عليك وعليا؟ لما كل مناعه تقل تقل بايه؟ بكورونا. عشان كده نسمع ايام الكورونا وكده في الفطر الاسود كان يجي في التهابات الجيب الانفيه والكلام دوت. ليه؟ لان الفطر دوت عباره عن نهزله فرصه الجسم مناعته ضعفت يخترق الانسان وياكل العظام وياكل اللحمه على الفطر اخطر من الفيروس. لو المناعة ضعيفة الفيروس بيجي حتى في الإنسان. عموما الإنسان طول ما مناعته كويسة مش هيحصل له حاجة. إمتى اللي مناعته بالبرد؟ البرد ده أبسط حاجة. لو أنا اترعشت شوية أو بقعت في بردان في مدة شوية ده بيضعف المناعة بتاعتك ده يجيبك شوية برد ما يجيبكش يعني. فطر ما يجيبك برد. معلش يا دكتور يعني مثلا حضرتك بتقول مثلا لو إحنا قاعدين في نادي أو مكان مفتوح والدرجة حرارة بالليل برد وأنا حسيت ببرد يعني المكان مش دافي ده وقتها يخترقني البرد على طول او ممكن طبعا البرد لان يعني البروده بتقلل مناعه الجسم. البرد يعني دفع عفا زي ما بيقولوا. طبعا دفع عفا طبعا. البرد في ناس انا بشوفهم مثلا في البرد ولا هممهم برد ولا اقول لك انا ما يعني هل ده ناتج عن ما قلتش معنى البرد لازم كل واحد يتبرد هيجيله دور انفلونزا او برد. لكن بيساعد ده عامل مساعد زي بالظبط بيدخن في ناس بتدخن لكن مع ذلك ما جالهاش امراض مثلا بتاعت التدخين. لكن في ناس طبعا بتدخن في معارض اكتر يخش في امراض اللي ممكن التدخين يسببها. احنا هنستأنف الحوار مع الدكتور اشرف لطفي بعد اذاعه عندك غنوه اغنيه جميله قوي لهيثم شاكر على موجات البرنامج العام ارمي حمولك عليا. عليك شوية يا مصر يا أغلى عندي من كل الدنيا دي ارمح نورك عليا وانا شيل عنك شوية يا مصر يا أغلى عندي من كل الدنيا دي من كل الدنيا دي عمري ما بصيت لغيرك بشتقلك غصب عني أصلي تربيت في خيرك يا بلدي يا حتة مني عمري ما بصيت لغيرك بشتقلك غصب عني أصلي تربيت في خيرك اللي بيحمولك عليا وانا شيل عنك شوية يا مصر يا أغلى عندي من كل الدنيا راجية من كل الدنيا راجية الغردقة. أصبحت مدينة الغردقة أحد أشهر الأماكن السياحية في مصر والشرق الأوسط بالنسبة للسائحين، بينما بدأت تكتسب سمعة مماثلة عند عشاق هذا النوع من سياحة المنتجعات بالنسبة لسائر السائحين من أنحاء العالم. وقد اكتسبت الغردقة هذه السمعة الكبيرة في سنوات قلائل فقط، ويعود ذلك بصفة أساسية إلى أمرين: أولهما هو اكتشاف القيمة السياحية والجمالية للغردقة والتي ليس لها مثيل، الأمر الثاني هو توفر التسهيلات السياحية بسرعة كبيرة وبمستويات رائعة في هذه المنطقة. شجع سياحة مصر. موجز تمام الساعة من الإذاعة المصرية. موجز أنباء الحادية عشرة، أهلا بكم. يبدأ طلاب الثانوية العامة غدا في تسليم الاستمارات الإلكترونية الخاصة بالتقدم لامتحانات العام الدراسي 2023-2024. يبدأون تسليمها إلى المدارس وذلك حتى نهاية الشهر الجاري. هذا وقد انتظم اليوم نحو 7 ملايين طالب وطالبة بجميع المراحل الدراسية لبدء الفصل الدراسي الثاني، بينما تفتح باقي المدارس أبوابها غدا لاستقبال 18 مليون طالب آخرين. سمع دوي انفجار قبل قليل في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، وأفادت تقارير إعلامية بأن الزوارق الحربية الإسرائيلية أطلقت النار بشكل مكثف غربي مدينة دير البلح وسط القطاع. وأشارت التقارير إلى استشهاد صياد فلسطيني وإصابة آخر بنيران زوارق الاحتلال قبالة ساحل دير البلح. من ناحية أخرى، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم 14 فلسطينيا وأغلقت عدة طرق في بلدة بيت آمر شمالي الخليل بالضفة الغربية المحتلة، كما داهمت قوات الاحتلال عدة منازل وعبثت بمحتوياتها. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن قوات الاحتلال أغلقت جميع مداخل البلدة بالسواتر الترابية. أشاد قائد الجيش الباكستاني اليوم بنجاح إجراء الانتخابات العام التي جرت أمس الأول، مؤكدا أن البلاد بحاجة إلى ما وصفه بالأيدي المستقرة، وذلك للانتقال من سياسة الفوضى والاستقطاب. وأعرب قائد الجيش عن تمنياته أن تسفر هذه الانتخابات عن استقرار سياسي واقتصادي في البلاد. تستضيف اليابان في 19 من فبراير الجاري مؤتمرا لدعم جهود إعادة إعمار أوكرانيا، ومن المقرر أن يحضر المؤتمر رئيس وزراء اليابان وأوكرانيا بالإضافة إلى ممثلين من شركات يابانية وأوكرانية. هذا وتعتزم الحكومة اليابانية تقديم تدابير تتضمن جهود دعم إزالة الألغام الأرضية وتوسيع الأعمال الرقمية والبنية التحتية للطاقة والنقل في أوكرانيا. من القاهرة قدمنا لكم موجزا لأهم الأنباء، قرأته ميادة الفيشاوي. البناء هدف، التطوير هدف، والسبق هدف، مسارات تصنع معا اتجاه الوطن نحو الهدف. التقديم نسرين طلعت. مسار التعاون بين مصر ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو تشهد تطورا كبيرا وعلامات بارزة في سبيل تعزيز دور المنظمة بمصر والمنطقة. وتثمن وزارة التعليم العالي قيام المنظمة بدعم القدرات البشرية والفنية في الدول لتحقيق التوازن بين الحفاظ على التراث وتحقيق التنمية المستدامة، بالإضافة إلى تمكين الجهات المعنية باتخاذ القرارات المناسبة لتلبية تطلعات الشعوب نحو مزيد من السلام والتنمية في العالم أجمع. للمزيد تحدث الدكتور عادل عبد الغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي للزميلة مها الدهشان. هي منظمة معنية بالتربية والعلوم والثقافة، اللجنة الوطنية اليونسكو اللي هي بتتدرج بين المنظمة العربية للتربية والعلوم والثقافة، ثم المنظمة الدول العالمية الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة، ثم منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة. على الثلاث مستويات الحقيقة مصر دولة فاعلة جدا، سواء حضرتك احنا بنتكلم طبعا تاريخ مصر الحضاري وتاريخها الثقافي وتاريخها في التعليم وتجاربها بتحظى باهتمام اليونسكو، فالتعاون على قدم وساق. اختيار بالنسبة للتجربة المصرية في محور الأمية بالنسبة للجامعات، لما بنتكلم على مليون مواطن ده عدد ليس بالقليل. الحاجة الثانية يعني ريادة التجربة أنها تتم من خلال شباب الجامعات، وده من خلال مسؤولية مجتمعية للجامعات المصرية وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية أن تكون الجامعات ذراع فني وذراع استشاري وذراع تدريبي وذراع للمسؤولية الاجتماعية داخل أقاليمنا الجغرافية المختلفة على مستوى الجمهورية. لما بنتكلم النهاردة أن الجامعة موجودة في كل مكان في مصر وكافة محافظات الجمهورية، إن شاء الله عن قريب هيبقى جامعة الغردقة في محافظة البحر الأحمر، وبذلك تكتمل كل محافظات الجمهورية على مستوى وجود جامعة حكومية. جامعة هنا لما بتقوم بدورها بنتكلم عن دور في الزراعة ودور في التدريب ودور في الاستشارات ودور في قوافل طبية وقوافل بيطرية وقوافل للحفاظ على البيئة، تبقى جامعة لها مشاركة مجتمعية بارزة. كان أحد الأدوار المهمة خلال الفترة الماضية هو دور شباب الجامعات في إن هو يسهم في محو أمية عدد من المواطنين، وده اللي خلانا نسجل مليون مواطن، وده الحقيقة أحد أوجه المشاركات الإيجابية للجامعات على مستوى المجتمع المصري. وبالتالي استحقاق هذه الجائزة من خلال التجارب، لأنه ده مش هيئة مسؤولة مباشرة عن محو الأمية، ولكن ده جهد من جانب الجامعات في حل مشاكل المجتمع. نحو الهدف. حكايات وناس وميكروفون والناس واصل لك من هنا القاهرة على موجتنا مع عبد الرحمن رشاد. شتا وبرق وراد قرب النار قربيهم بعض برد برد برد برد برد برد شتا وبرق وراد قرب النار قربيهم بعض برد برد برد شوفي شوفي التلج كيف غطى المرج وشوفي العصافير ما عاد فيها الطير خلف هالأمطار وبعد هالإعصار يا هل ترى الورد يرجع يزهر بعد برد برد برد برد برد برد شتا وبرد وراد. أهلا بكم مرة أخرى في هنا القاهرة، نرحب بمن انضم إلينا حالا كما نجدد الترحيب بضيفنا الكبير الدكتور أشرف لطفي أستاذ الأنف والأذن والحنجرة، وحديث الساعة عن البرد. وميادة الحقيقة أثارت نقطة مهمة، انه ابنها من ساعة الكورونا عنده برد، البرد خلاص بقى صاحبه اصلا كل اسبوع يجي يعني برد. هل البرد فعلا الواحد في الشتاء لازم يبقى البرد صديقه ليه؟ يعني هو مش حياة البرد، كلمة البرد برضو عندنا في مصر بتنطق على اي واحد مراخيره مسدودة او مرشح زي انا كده يعني عموما يعني وصوتي مش طالع يعني حتى يجي في العيادة مثلا او في المستشفى حد انا عندي برد، اقول له يعني ايه برد؟ اصلا عندي انفلونزا، انا عندي جيوب انفيه، اصلا طول عمري عندي جيوب انفيه. فقول طب يعني ايه، ايه اعراضك؟ وده المهم. الاعراض كلها بتتشابه، الانفلونزا والبرد والجيوب الانفيه واي حاجه في الانف عموما والكورونا كلها نفس الاعراض، انسداد في المناخير، رشح، عطس ممكن. طيب كل الحساسيه غالبا اللي عنده التهاب مزمن دوت، يا اما التهاب مزمن في الجيوب الانفيه يا اما انه عنده حساسيه انفيه، فهي اللي بتعمل الموضوع دوت. فساعتها يكشف، لكن مش برد مزمن، مش اسمه برد مزمن. البرد على فكره هم 4-5 ايام، اسبوع 10 ايام وبيخف، يعني الجسم يتغلب عليه وخلاص. وممكن التطعيم بيقلل الجسم يتغلب عليه. طبعا يعني الجسم من الممكن التطعيم ما بيمنعش، لكن بيقلل فرص الحدوث ما بين 25-30-40%. يعني انا لو معرض ان يجيلي برد يبقى هقل 25-30%، لكن وخصوصا للناس المعرضين اكتر، زي اللي ممكن يعني واحده ست مثلا عايزه تحمل مثلا، لسه مثلا فتره بتاعت الايه اللي هو الشابه لسه ومتجوزه جديد، ممكن تاخد فيروس الانفلونزا عشان ما تاخدش الايه الانفلونزا. او مثلا واحد عنده سكر، او واحد عنده مثلا ضغط او امراض مزمنه، ينصح انه ياخد الايه التطعيمات. ايه التطعيمات يا دكتور؟ التطعيمات بتاعت الاطفال بتبقى تيجي حملات بتتعمل في المدارس والكده، بحيث ان يبقى في حمل تطعيم ضد كذا، او حملات تطوعيه ممكن برضه الناس ننصح بيها قبل بدايه الموسم، مش في وسط الموسم، ما لهاش قيمه، لكن قبل الموسم يبدا يعني مثلا شهر 9 نبدا. لا دلوقتي خلاص احنا بنخلص الشتاء، لكن مثلا شهر 9 اللي فات اقول اخد الفيروس، اخد التطعيم بتاعي يعني لازم انا شخصيا اخد في 9 بقى. يفضل قبل بدايه الموسم 9 و10 كده ناخد التطعيمات بتاعتنا ديت، بتقلل فرص حدوث البرد او الانفلونزا بنسبه يعني 25-30. طب افترض دكتور اشرف انه واحد عنده جيوب انفيه وجاله برد وكمان حساسيه انفيه، وجالك تعمل له ايه؟ يا ده ربنا بقى يعني يعني احنا مثلا يا من نعمل بلغه الكلام وبنشتغل بالصوت، على المدى البعيد الحاجز الانفي ده بيزداد. لا وبعدين كمان الاذان عندنا بتتاثر. لا هو الحاجز الانفي ما بيزيدش، حاجز الانفي انا بتولد بيه بيفضل موجود معايا لحد ما يعني قضاء العمر او ان ظهرنا صلحته. لكن الحقيقه ما فيش حد انسان عنده حاجز انفي ثابت في المكان في متوسط، مش حد بتولد كده. الطبيعه ما عندهاش حاجه ايه مسطره. الطبيعه دايما ربنا خلق الطبيعه كل حاجه فيها ايه تغير عن الطبيعه. لكن في واحد العوجه دي تبقى زياده عن الطبيعي، واحد تبقى العوجه يعني ايه في الحدود المعقول. اللي زياده عن الطبيعي هي اللي بتعمل مشكله، ساعتها لازم تصلحها يكون جراحي. جراح طبعا لكن في سن معينه بعد سن البلوغ بشويه، يعني مثلا ايه يعني مثلا عن سن 15-16-17 سنه ده السن امن اعمل فيه ايه الحجز الانفي. ليه؟ لان في اثناء قبل كده بيكون في مراكز النمو بتاع العظم بتاع منطقه الراس والجمجمه موجودة في جزء في أجزاء منها في الحجز الأنفي في العظم بتاع الأنف. فعشان كده لما بتصرف أنا بتدخل بالتصليح أو كده بجراحة ممكن ده يأثر بعد كده. فينصح إنها تعملش قبل سن 16 أو 17 إلا لو الموضوع كان زايد عن حده قوي ساعتها بضطر أتدخل وهنا الضرورات الطبية المحظورات. طب ليه بيقولوا لنا إن إحنا يعني الناس المذيعين أو الناس الممثلين أو الناس اللي بيخطبوا انه انت على المدى البعيد بعد سن معينة انت بتتعامل بصوتك وبتطلع حروف ومناخيرك فيها حروف انفية وفيها انه هذه المنطقة بتتأثر على المدى البعيد؟ هل فعلا ده كلام محتمل؟ يعني اللي بتأثر الحقيقة في ناس وما بسموها محترفي استخدام الصوت زي المغنيين وقارئ القرآن والبياع والمذيع والمدرس والمحامي كل من هو يتعامل بصوته وصوته على طبعات عالية وجهوري شوية حبتين الصوت بتاعه يتأثر عشان الحنجرة هي بتتأثر أحبال اللي هي السنات الصوتية أو بالبلدي الأحبال الصوتية مش أحبال هي عبارة عن تانية صوتية مش أحبال صوتية فالتانيات الصوتية أو بالبلدي الأحبال الصوتية دي هي اللي بتتأثر مع الوقت. التانيات يعني الثانيات الثانيات من التانية أصل إحنا بعضهم يقول الهدبين الهدبين الصوتيين وبعضهم يقول تعبير الحبلان الصوتيين. هي مش أحبال ولا أهداب هي عبارة عن ثانية صوتية لأن هي عبارة عن الأغشية المخاطية بتبقى متنية على بعضها فبتبقى عاملة منظر لطيف يعني بتبقى سبحان الله بتبقى هي يعني مش هنخش التفاصيل قوي لكن هي اسمها تانية صوتية مش حبل صوتي. والله انت صححت لنا مصطلح لان كل الناس يعني اللي بيدرسوا كمان الصوتيات وبيدرسوا الإلقاء يقولوا الاستخدام الصوت ده فن يعني لازم انا ازاي انا كمستخدم لصوتي لازم اكون فنان في ازاي ان انا استخدم صوتي مظبوط او ان انا بايه يعني دكتور انصح ان انا ما اعليش صوتي قوي ما استخدمش الحاجات التدخين طبعا والشاي والقهوه كتير والحمضيات الكتير يعني الناس بتاكل شطه كتير وبتاكل فلفل كتير والليمون الكتير قوي الارتجاع المريء من اخطر الحاجات ارتجاع مرض العصر ارتجاع المريء وناس كتير بتعرفوش اللي هو ان المعده المفروض ان فيه يعني زي عضله ما بين المريء وبين المعده المعده دي العظم مع الوقت بتقل يا اما بالسن يا اما بتقل باخطاء مننا احنا او عيب خلقي ربنا خلقنا بيه كده لكن الشائع اللي هو نوعيه الاكل والحياه الروتينيه الرتيبه يعني انا قاعد طول النهار على كرسي وما بتحركش كتير باكل اكل فيه شطه كتير اكل الشارع عشان فيه دهون كتير ودهون غير مشبعه اللي هي يعني مش سمنه بتبقى زيوت وزيوت مهدرجه ده بيزود حموضه المعده جدا وبيقلل الانقباض بتاع العضله ما بين المعده والمريء يخلي حموضه المعده ترجع وانا نايم اصبح طول الليل 8 ساعات نايم 7 ساعات نايم الحموضه اللي واقفه عنده زوري فاقوم من النوم الاقي عندي زوري عايز اكح عايز اطلع بلغم عاوز ايه اعمل زي تنقير صوتي هو دي خطوره النحنحه دي خطر جدا بوظ الصوت النحنح دي اخطر حاجه انت بتحك الاحبال الصوتيه ببعضها او السنات الصوتيه ببعضها حك عنيف جدا الاحتكاك الجامد قوي ده مع الوقت يعمل نتوءات والله يا دكتور اشرف انت فكرتنا باستاذ لينا دربنا فن الالقاء الله يرحمه وكان مذيع هنا استاذ صبري سلامه كان دايما يقول النحنحه دي خطر عليك لما تحس ان صوتك بدا يغشلق ابلع اللعاب اشرب ميه او اشرب ميه ابلع لعابك الميه مهمه جدا على فكره وعشان كده في بعض الزملاء هنا في على هذا المكان ميه كفايه ميه بس مش ميه ساعة ولا ميه حنفيه او حاجه دافيه ما فيش مشاكل وعلى فكره من افضل المشروبات بيقولوا اليانسون لطيف جدا ليه اليانسون فيه استروجين هرمون الاستروجين ده موجود في اليانسون بكميات ضئيله جدا الاستروجين ده الهرمون الانثوي يعني ده بيقول لك صوت الانثوي مع ناعم فبيدي نعومه للصوت شويه لا مش ناعم هي قالت ناعم غلط هو حاد هو ناعم ما ناعم دي على فكره ده مرادف لكلمه الحاد اللي هو التردد بتاعه عالي شويه فيدي صوت معقول افراط في اليانسون مش كويس ده استروجين كتير احنا مش عايزين يانسون مش عايزين الرجاله مش عايزين لا بكميات ضئيله جدا مش مسموح بيه طب هو ليه الاطباء انه ياخدوا اليانسون على اليانسون هرمون الانوثه مش هيزود قوي لكن المقصود ان الهرمون دايما الناس اللي يانسون بيغنوا ده يشرب يانسون ليه بيعمل ايه كده عشان الهرمون الاستروجين دوت هو بيخلي يدي للصوت الايه النعوميه او النقاء ايوه خلينا صوت الرجالي يعني احنا كرجال واحنا كرجال وكقراء اخبار وبنذيع اخبار احنا بنحب الصوت الخشن المؤدي لكن هم بيغنوا عايزين صوت ناعم رقيق ودي مهمة جدا. اللي بيغني محتاج مشاكل الصوت تبان امتى؟ في الترددات المنخفضة اللي هو صوت الرجالي. صوت الرجالي يفترق عن صوت الستات في ايه؟ ان صوت الانثوي تردداته عالية طبعا، وزي الاطفال برضه تردده عالي. يديك صوت الرفيع اللي هو المسارسع ده السوبرانو ده صوت هم بيبدأوا بالسوبرانو وده على فكرة ما يضيع مشاكل. دايما تلاقي المغني اللي هو مش قد كده يغني على الطبقات العالية. المغني المحترف شوف الوحيده اللي صوتها لم يكن سوبرانو وانما كان يجيب من اسفل كانت ام كلثوم. ايه رايك نسمعك حاجه لام كلثوم ونستأنف طيب. الحوار ده هتسالي سؤال قبل ام كلثوم انت بتشرب ينسون؟ ست ام كلثوم يا ترى بتشرب ينسون طبعا كلهم بدون سكر طبعا غير سكر. على فكره ينسون فيه سكر فيفضل هو نفسه فيه سكر نبته اليانسون فيها سكر لو ده ما ضغطها شويه تلاقي طعمها مسكر شويه صغيرين. سيد دكتور اشرف انا لا احبه، انا ما بحبش اليانسون. اليانسون جميل بس هو يتشرب مظبوط يعني من غير سكر. ومن غير سكر طبعا على الريق ايا كان في اي وقت ينسون من الشربات الحلوه جدا. والجنزبيل يا دكتور الجنزبيل كويس، ولكن الجنزبيل بيزود حموضه المعده. النعناع يزود حموضة المعدة. النعناع الأخضر والنعناع اللي هو الهولز بتاع اللي موجود في اللبان وفي الملبس والحاجات دي ده بيزود حموضة المعدة جدا. عشان كده الإفراط في النعناع يزود التجاعيد. لما حد يبقى تعبان يقول لك خد لك نعناع يهدي لك معدتك. النعناع يهدي المعدة، النعناع بيساعد على الهضم بس كتره يعمل حموضة. كل شيء لا إفراط ولا تفريط. لا إفراط ولا يعني تفريط. يعني مطرب الست أم كلثوم كان بيقول استاذ عبد الرحمن ان هي اكيد كانت بتاخد ينسون. احنا جاهزين يا كريم باغنيه لام كلثوم اسمعها من الحق. قد ايه من عمري قبلك راح راح وعدى يا حبيبي. قد ايه دكتور أشرف، اكتشفنا من خلال الحوار اللي أثناء إذاعة أغنية سيدة أم كلثوم إنك بتقول أنت تحب فيروز، وقلت معلومة الحقيقة تدل على أنك أنت مهتم بأصوات المذيعين والمطربين ومتذوق للغنى. أنه عبد الوهاب عندما سئل عن، أنا فاكر الحوار ده لما سئل عن صوت الحب فقال لهم أم كلثوم، أو أجمل الأصوات قال لهم أم كلثوم، أصوات الأجوال الأصوات الرجالي فقال عبد الحليم. أنا هقول لك معلومة تانية، أنه رياض الصنباطي لما سئل مين أجمل صوت في الغناء في الرجال على مستوى الغناء في العالم العربي من بدء الغناء العربي، قال لهم محمد عبد الوهاب، بس أنا كملحن أحسن من عبد الوهاب. ده رياض الصنباطي يعني الحوار ده. فأنت يعني ليه يعني فضلت أنك تستمع إلى فيروز وكانت بالنسبة لك رقم واحد؟ الحقيقة فيروز طبعا ما حدش اختلف عليه طبعا. صوت فيروز صوت، أنا هعتذر للمستمعين، هقطع بس حوار البرد والإنفلونزا والجيوب الأنفية و عشان أتعرف على جانب في شخصية ضيفنا يعني، مش لا هو عشان ما بس الحوار كله ما بس طبي بقى. هو جانب برضو علمي شوية. هو صوت فيروز صوت مختلف عن أم كلثوم. كلثوم صوتها أعرض. طبعا أنا هتكلم كان تعبير أعرض، ده على فكرة تعبير فني ونقدي جميل احنا بنقوله في وسط التعبير الطبي كمان، لأن هو أعرض يعني في حيز بتاعه كبير قوي، يعني في أصوات تمام رفيعة زي مثلا عفاف راضي مثلا صوتها رفيع سوبرانو، وفي أصوات بتبقى تميل أصلا للإيه للطرادات الصغيرة شوية، دي أكتر في الرجالة. لكن الصوت أم كلثوم كان يتميز أنه صوت عريض، يعني عريض في مساحة كبيرة قوي للتحرك عندها، فتقدر تطلع وتنزل في المقامات وفي الترددات بتاعت الصوت بشكل بديع جدا وقت متمكنة. أن الغناء أو استخدام الحنجرة ده فن، ممكن يكون عندي حنجرة ذهبية لكن هل أنا قادر أن استخدمها؟ أنت مديك عربية ماركة فاخرة وفي إمكانيات غير طبيعية، أنت استخدمت منها حبة صغيرين وخلاص، لكن ما تعرفش ان في امكانيات اكبر من كده ممكن تعمل بيها يعني حاجات كتير قوي. حتى احنا كمذيعين برضو استخدام الصوت لدينا فن طبعا. هناك اصوات نقول صوت باس عميق، صوت مثلا باريتون، صوت التو، تقسيمات الاصوات الموسيقيه احنا كمذيعين بنتقسم كده يعني. لكن مطربوا هذه الايام يعني، انت ضربت مثال برضو بانه كيف يخرج عبد الحليم أو عبد الوهاب من العميق إلى المقام العالي دون أن يحدث في صوته التقطيع اللي أنت بتقول عليه، ده سببه إيه؟ لا سوى حاجات كتير قوي. سببه ان هما كان ناس زمان كان حقيقة يعني شمال، يعني مش هنقارن بين دلوقتي وزمان في حاجات كتير قوي، لأن لو قارنا مقارنة ظالمة. زمان كان كل حاجة بتاخد وقتها وبتاخد حق. ظالمة لمين؟ ليهم ولا للاثنين؟ يعني ما ينفعش أقارن ذهب بنحاس، ما ينفعش أقارن كريستال بإزاز عادي. اللي عايز أقوله أن المقارنة ظالمة لما تواحد. ليه؟ لأن زمان كان بيدي حاجة حقها. بمعنى زمان حتى الستة كانت تطبخ، كان زمان تطبخ بلك على نار هادية. التسوية على نار هادية غير التسوية في الميكرويف أو الحلة بريستو. برضو ده بيفرق. بيفرق. الشاي اللي كان بيتعمل زمان على نار غير بيتعمل النهاردة في غلاية. فزمان كان بيدوا حاجة حقها. الحاجة التانية كان في ناس عندهم موهبة دلوقتي بس ما بيعرفش ازاي يستغلها، ما بيعرفش ازاي يستخدم صوته. طبعا، لان الملحن اللي بيلحن له مش دارس طبقات الصوت كويس، فمش عارف ازاي يختار له اللحن المناسب. يعني السيدة وردة، وردة لما غنت اوقات بدي حلاوة اصلا كان متلحن لأم كلثوم بالضبط. لما جه الله يرحمه كان مكاوي، سيد مكاوي، فعد الحاجات عشان تغنيها ورده. ورده ليها طبقات صوت مختلفه خالص عن ام كلثوم. وطبق ورده كانت من هو بالسلم صوتها دايما صوت عالي شويه حبتين يعني كده. لا كان تحس ان ورده كانت بتغني بسلطانه شويه حبتين. ايوه لما تتسلطن ورده كانت بتعلي. بس مش بسلطانة أم كلثوم. لا لكن أم كلثوم كانت قادرة على أنها بعد العالي تعود. المقصود أن هو سيد مكاوي قدر أن هو يلحن لوردة ويخليها تغني الأغنية ديت بتمكن، رغم أنها أصلا مخصصة لوحدة صوتها مختلف تماما. الأغنية بتاعت من غير ليها بتاع عبد الوهاب أصلا كان ملحن عبد الحليم الله يرحمه، الله يرحمه من الاثنين. لكن هو عبد الوهاب لما غناها هو كان عملها لعبد الحليم، فلما غناها عبد الوهاب وطبعا كان سنه كبير ساعتها فما أظهرتش جمال الصوت قوي. يعني هو سن يا دكتور دايما بيأثر على الصوت. طبعا بيأثر يعني الصوت بيكبر معاك. طب في الرجالة مش قوي، في الستات بيبان اكتر يعني. شوفوا ام كلثوم وهي بتغني، وهي زمان بقى في فرنسا كانت في الاربعينات والخمسينات مش سنها يعني، في سنة حاجة واربعين وحاجة وخمسين وحاجة وستين، غير وهي مثلا اخر ايامها. حكم علينا الهوى كانت داخل اغنية كان صوتها ما كانش حلو، كان ضعيف، لما السيك عندها مشكلة كمان، كان عندها غدة درقية وده كان مؤثر على صوتها. لكن برضو شوف صوت واردة وهي صغيرة وصوت واردة وهي كبيرة. شوف مثلا واردة في فيلم ألمز وعبد الحمودي غير واردة وهي ايه. طب يا دكتور ايه اللي يخلينا يعني دايما الواحد، ودراسات علمية كتير بتقول انه ازاي تقاوم العجز او تقاوم الشيخوخة او تقاوم السن. ده هاجس هاجس نسائي يا دكتور، خلي بالك ورجالي يعني. والله انا بتابع كتير من الفيديوز على اليوتيوب، ناس كتير عاملة دراسات في الموضوع ده انتي ايج. ازاي هل السن كمان يعني ما احنا ممكن نعمل في الوش في الجسم والصحة، هل ممكن نقاوم العجز في الصوت او نأخره شوية؟ لا ما نقدرش. الصوت في، هو فاكره في جراحات صوت حاليا دلوقتي، ده بدا في جراحات لتغيير الجنس بتاع الصوت. يعني انت عارف واحد كان راجل وقلب ست، او ست قلبت راجل، ففي عمليات بتتعمل كده. في وبنقدر فعلا نغير الصوت، اخلي بدل ما صوت تخين اخلي صوت رفيع عن طريق التغير في الطول بتاع الايه التنات الصوتيه يا الحبل الصوتي. ده جراحات بتعمل دلوقتي حاليا، يغير في الطول لكن ما يطولهاش، اطولها واقصرها. ازاي بتروموا معانا بجراحات مخصوصه للكلام دوت، اللي هو بيسموها الفونو سيرجري، اللي هو جراحات الصوت. اقدر ان انا ازاي اطول واقصر في السنات الصوتيه. فمن هنا الراجل صوته أدخن لانه حبل الصوت بتاعه طويل، فالتردد بتاعه بيبقى قليل شويه، انما ست حبل الصوت قصير، فتلاقي يعني ومشدود اكتر من الراجل، فتلاقي ايه عامل زي كل بالظبط زي العون. كل ما تدوس على اللي هو الوتر تلاقي الصوت بيبقى اعلى، تدوس بالوتر تلاقي الصوت بيبقى ادخن. طب نقدر نغير الصوت بتاعنا؟ نقدر نغير بالعمليه، بس ده مش في الطبيعي. لكن في احنا في احوالنا الطبيعيه البعد دائما وابدا عما يؤثر على الصوت. يعني الناس اللي بتقعد تستخدم صوتها كتير قوي على مدار السنين بصوت بصوره خاطئه، مع الوقت هتاثر، هيبقى فين وتوقع. يعني مثلا اللي بيزعق كتير، التدخين مثلا. طبعا التدخين ده اساسي، التدخين والارتجاع المريء والحموضه المعده والاكل اللي مش صحي، السهر كتير، الشرب طبعا، الناس بتشرب مخدرات او كحوليات او كده، بقت منتشره مع الاسف حاليا دلوقتي جدا جدا دلوقتي. زمان كان يتميز الفنانين زمان برضو بيخافوا على نفسهم، كان عندهم مش عشان ناحية حتى دينية، ناحية حتى انه خايف على اكل عيشه صوته، لان كان زمان مش اغنياء قوي زي دلوقتي. النهارده ممكن يعمل في شريط واحد ما بقاش فيه شرايط، اسطوانه واحده، او ينزل البوم واحد، في الالبوم ده ينزل بيكسر الدنيا ويعمل منه ملايين. زمان ما كانش بيعمل كده، ده كل لازم تشغل عشان يفضل عنده فلوس، انه كانش بياخد الفلوس اللي بتتاخد دلوقتي. زي لعبت الكوره على سبيل المثال، زمان كان لعبت الكوره بيخاف على نفسه. النهارده بتسمع لعبت الكوره النهارده بيسهر ويعمل حركات، ليه؟ ما مش خايف على نفسه، رميت ده موهبه ما بيخافش على نفسه. مين بينجح؟ اللي بيخاف على نفسه، زي لعيبه عالميين كتير منهم محمد صلاح بيخاف على نفسه، واحد زي رونالدو بيخاف على نفسه. النهارده رونالدو داخل على الأربعين وبكفاءته، واحد ما بيشربش، واحد ما بيشربش حتى كوكاكولا، وبيروج ضد كوكاكولا، يشرب ميه. مش كوكاكولا في حد ذاتها كماده، اي اسيد يعني، اي حاجه. المياه الغازيه طبعا فيها بتزود حموضه المعده، ومع الوقت بتاثر على العظم وبتاثر على حاجات. عشان كده برضو من ضمن الحاجات المهمه اللي هي مواد مضاده الاكسده، مواد الاكسده المضاده للاكسده، مضاده للاكسده، فيتامين سي على سبيل المثال. ده انا باخده كل يوم، ما ناخدوش كتير، ناخد يعني برضه له حد. دائما ابدا المصادر الطبيعيه لمضادات الاكسده او للاكل عموما هي الطبيعي. يعني انا لو خدت ليمونتين في اليوم، او خدت برتقانه في اليوم، او يستفنديه في اليوم، او بروكلي، او ارنبيط، او خس، او جرجير، كل ده فيه فيتامين سي. طب بس فيما يتعلق بالارنبيط، عندما لما بيخليلوه بيبقى حلو قوي. ارنبيط فيه كبريت وده مهم جدا، والكروم طبعا، الكبريت، الارنبيط والكروم والبروكلي. طب ده كله فيما يتعلق بمهنتنا احنا، ده كله بيأثر على الصوت. طبعا، يعني مغذي ولا بالسلب ولا بالايجاب؟ بالايجاب طبعا. بس زيادته خطر عليه. ما هو الاكل بزيادته مش هيحصل فيه مشكله الا يعمل تخمه. لكن الادويه هي اللي فيها مكملات غذائيه بتتاخد كمكمل غذائي. الناس بتاخدها وتفرط فيها، ولكن ده مكمل غذائي، ده مش دواء، خطر. ابسط شيء فيتامين سي كتير مع الوقت ممكن يعمل حصوات في الكلى، ممكن يعمل حموضه في المعده، ممكن ياثر على الامتصاص بتاع حاجات اخرى في الدم زي الالومنيوم والكلام ده كله يعني ده بيزود امتصاص الالومنيوم في الدم كتير غلط يعني امراض خطيره جدا واثر على الجهاز العصبي وغيره. فانا قصدي المكملات الغذائيه اذا خدناها تحت اشراف طبيب لاسباب اوكي لكن بناخدها مني لنفسي اجتهاد شخصي لا ينصح طبعا تماما. يبقى الافضل البرتقاله برتقاله في يوم استفانديتين او ليمونتين اللوز لو خدت لوزتين في اليوم انا عارف مكسرات غاليه دلوقتي والكلام ده كله لكن اللوزتين في اليوم او بندقيتين في اليوم او عين جمل واحده مثلا لو فرضنا في امكانيه حاجه زي كده تغنيني عن ان انا اقعد اخد مكملات غذائيه كتير قوي. يجي مستمع دلوقتي يقول اه دكتور اشرف راجل ايه ما مش داري باسعار المكسرات المكسرات رمضان قادم والمكسرات الحمص وحب العزيز والسوداني فيهم حاجات تعادل طبعا الحاجات المكسرات الثانيه ديت زي الكاجو ومش عارف ايه عاليه جدا ولكن برضو المكسرات اللي هي الغلابه زي الكاجو زي زي حب العزيز وزي النسناه حب العزيز النسناه الحلبه الحلبة دي جميلة جدا وناس كانت بتاكلها زمان خضرة يعني نخلات نبت ياكلوها والحلبة والحب العزيز والحمص والسوداني طعم مفيدين جدا جدا طيب. بس افراد فيهم خطر برضو يعني احنا بصي انت تعاملتي مع الدكتور اشرف مفيد اشرف لطفي فايد حكاية فايد معي ومفيد معي انا بالذات اشرف مالك مفيدين لا انا سالت نفس السؤال ده امبارح وانا بعمل التصريح ودورت على الاسم الثلاثي فلقيت لان في فايد يعني انت فايد رقم 3 في الاسم فايد اسم العيله عيله فايد اصلا فايد اصلا في كذا مكان في البحيره ده الاساس بتاعهم لكن في المنوفيه وفي الغربيه وفي القاهره طبعا كان في عالم جليل في الازهر يعني اسمه الشيخ محمد فايد هتلاقيه من عندنا من العيلة أبويا اللي أعرفه يعني دايما بس حضرتك ما قلتناش على فيروز الأستاذ عبد الرحمن ما احنا هنديله هنسمعه فيروز هنقول يعني دلوقتي المخرج هنسمعه فيروز ويقول لنا فيروز مكملش سوبرانو شوية فيروز سوبرانو حبتين طبعا طيب ممكن نسمع حاجة لفيروز فيروز ونرجع بقى للدكتور أشرف لطفي أستاذ الأنف والأذن والحنجرة لأن مسألة الأذان دي والشتاء برضو دي مهمة ان احنا نناقشها معاك بتحب وردة برضو كمان وردة طبعا وردة بحبك والله بحبك والله والله والله بحبك قد العيون السور بحبك عودة للدكتور أشرف لطفي، ونرجع بقى. يعني أنت واضح أنك مهتم بالأصوات. إحنا في التركيب الجهاز الصوتي دايما عندنا الأنف وعندنا الحنجرة وعندنا اللسان وعندنا الشفايف وعندنا أيضا السماع، الأنف، الأذن. الأذن دي مهمة، لكن على المدى البعيد هل يتأثر جهاز السمع، جهاز الأذن، بالعمل الصوتي؟ وقبل كده هل يتأثر بالبرد؟ الأذن بتأثر بالبرد وبيحصل لها انسداد، وخاصة أن الطبلة دي مهمة جدا في السماع. يعني الأذن طبعا بتأثر بالبرد وبتأثر بالسن. اللي زي ما نظري بيضعف مع السن وبلبس نظارة، برضو بلبس سماعة ممكن مع السن، أو نظري أو سمع هيضعف مع الوقت. لأن السمع احنا بنتولد بعدد معين من الخلايا السمعية. الخلايا السمعية دي عبارة عليها، بتبقى خلية وليها شعيرات عليها أهداب. مع السن الأهداب دي بتقل عددها، بتتقطع، فيبتدي كفاءة الخلية السمعية بتقل. لو أنا مثلا مولود مثلا بعشرين ألف خلية، 30,000 خلية، مع الوقت بينزلوا النص، فالسمع يقل. والسمع مش يقل بس، ده السمع يقل وكمان تفسير الكلام يقل. ممكن أبقى سامع بس ورك معلش ممكن تعيد تاني. ليه؟ لان انا مش عارف افسر، انا ممكن اسمعك بس مش عارف افهم انت قلت ايه. بالظبط كان واحد بيتكلم بلغه غير لغتي. اقول له انا سامعك بس مش فاهم انت بتقول ايه. وبيصل الى الاذن احيانا الصوت بسرعه مختلفه. يعني بيتهيأ لي ان الدكتور اشرف مثلا بيتكلم اسرع من اللازم في سن معينه. هو الحكايه ان انا تفسير الكلام بيقل، فاقول طب مش بطئ شويه عشان افهم انت بتقول ايه. لكن هو الصوت ما بيتغيرش سرعته. انا تفسيري انا للكلام هو بيقل مع الاسف مع السن. البرد ياثر على السمع طبعا. لان الاذن بتاخد تهويه من حاجه اسمها قناه ستاكيوس. ستاكيوس ده خواجه هو اللي وصفها، فسموها ستيكين تيوب، قناه ستاكيوس هو اللي وصفها. هي بتاخد توصيه، بتاخد هواء من الهواء ويدخل اذن الوسطى، بحيث ان الطبله تضغط على ناحيتين متساوي، ناحية للهواء بره قناة الأذن وناحية جوه الأذن الوسطى. لما تسد القناة دي عشان عندي برد وعندي انفلونزا وعندي كورونا وعندي وعندي، يحصل لي إيه؟ إن الطبلة تتشفط لجوه، تخش على مكانها الطبيعي، فما تبقاش عبارة عن اللي هو الغشاء المرن اللي بتحرك بحرية الحركة في الطبيعي. فودني تتكتم، فحس إن ودني مكتومة مش سامع كويس. وممكن لو زدت عن كده يحصل التهاب في الأذن الوسطى، ويحصل التهابات وارتشاح في الأذن، وخصوصا في الأطفال الصغيرين. طبعا الود ليها وظيفتين، الاتزان، حفظ الاتزان في الجسم والسمع. الاتزان ده مش الجسم، مش الاذن واحده، عشان بقول مثلا كده انت عندك دوخه باذن وسطى. لا، الاذن الوسطى مش جاب الموضوع على فكره، ده كلام منتشر. انت لازم تصححه لنا. ما ده بحاول اصححه. انا غلبت مع الناس. يجي لي المريض يقول انا عندي التهاب في الاذن الوسطى عشان كده بدوخ. لا، هي مالهاش دعوه بالاذن الوسطى خالص. اللي بيدوخ الاذن الداخليه مش الاذن الوسطى. احنا ده اذن خارجيه تجمع الصوت، الاذن الوسطى توصل الصوت وتكبره وتضخمه للأذن الداخلية. الأذن الداخلية اللي تسمع، هي تفسر. وهي اللي بتعمل اتزان. الأذن الداخلية هي جزئين، جزء سمع وجزء اتزان. الجزء المخصوص بالاتزان ده مع المخيخ، مع المخ، مع المفاصل بتاعت الرجل وبتاعت الظهر والرقبة، مع العين، كل دول جهاز الايه؟ التوازن في الجسم. يا كلهم مشتركين. كلهم. فعشان كده ممكن عندي مشكلة في الرقبة وتعمل لي دوخ. ممكن عندي مشكله في مفاصل الرجل، وعندي التهاب في الاعصاب، عندي سكر مثلا، يقول لك انا بمشي بتكعبل، ماشي بدوخ، هو عشان عنده مش حاسس برجله، مش حاسس بالمفصل بتاعه. فالالتهاب الاعصاب ده خلى الاحساس عنده في رجليه مش كويس، او عنده انزلاق غضروفي، او عنده حاجه في رقبته، او نظره مش كويس، واحد نظره ضعيف. طب طبيعي انه ممكن هيبقى ماشي مش هيبقى متزن، لان هو العين بتخليني اقدر احافظ على الاتزان بتاعي. اذا الاذن الداخليه جزء من جهاز توازن كبير رائع معقد بشكل غير طبيعي، وده اللي بيخليني اقدر ان انا العب اكروبات وامشي على رجل واحده وامشي على الحبل دون ان اتاثر ولا ان اقعد. وبيخليني ان انا اعرف انا واضع، انا بغمض عيني، انا عارف ان انا واقف ولا نايم ولا قاعد. انا عارف ان راكب عربيه بحاول يمين ولا بحاول شمال، وانا قافل عينيا عن طريق الجهاز التوازن بتاعي. القنوات الهلاليه في الاذن الداخليه بشكل بديع ربنا عاملها 3 قنوات في كل ناحيه بشكل عمودي، واخدين اللي هو ايه اللي هو تجسيم للفراغ بتاعي. ضبطتني يا دكتور زوجتي وانا بنزل السلم في الضلمه. فقالت لي يعني مش خايف تتكعبل؟ قلت لها ما انا حفظت خلاص درجات السلم. هل دي حفظت عددها؟ حفظتها دي حاجه تانية، لكن زي بالظبط يعني هل ده ده ده ده, ده, ده علاقته بالتوازن ايه وبالاذن او بالحاجات الهلاليه اللي انت قلت عليها؟ القنوات الهلاليه دي بتخليني اعرف انا ماشي، والاذن الداخليه بتخليني اعرف انا ماشي قدام ولا ورا، وبحاول يمين ولا بحاول شمال، وبطلع فوق ولا بنزل تحت. يا يعني في الطياره انا بعرف انا طالع فوق نازل تحت عن طريق ايه؟ القنوات الهلاليه. والحاجه اسمها في جزئين تانيين في الاذن الداخليه، الاذن الداخليه بديعه فربنا خلقها شكل بديع حقيقه. الحقيقه تخصص انف واذن وحنجره، الاذن تشريحها وخلقتها حاجه بديعه جدا. الاذن اخطر من الانف ولا كلاهما يعني انت الانف تخصص تاني خالص يعني حاجه تانية خالص، دي مسؤول عن التنفس وتنقيه الجسم الهواء من الجسم. اصل انت بتتكلم عن الاذن وانت مفتون بيها. طبعا انا اصلا التخصص الدقيق بتاعي اذن، جراحه الاذن هي جراحه الانف واذن وحنجره، فتخصص جراحي ما هواش تخصص باطني قوي، هو تخصص جراحي اكتر. ومنها بقى طبعا الاذن كمان بقى النهارده الاعاقه السمعيه دي في مصر بقت مشكله وعلى مستوى العالم كله. مصر عندنا في مشكله قوميه والحياة الدولة أولت لها اهتمام كبير جدا انها تعمل المسح السمعي اكتشاف مبكر للإعاقة السمعية عند الأطفال، ودي مصر طبعا اتكلمنا فيه قبل كده يا دكتور. الدولة بتاع مسح سمعي كل ما طفل بيولد في مصر بتعمل له مسح سمعي، ده مهم للغاية. طبعا انت عندك في حوالي ممكن في 20-30 ألف طفل بيولدوا سنويا عندهم إعاقة سمعية. في منهم ممكن إصلاحه مع الوقت، في ممكن محتاج بعد كده زي قوقعة أو على الأقل بالسماعة الطبية. بس العمر يعني مهم جدا يا دكتور، التدخل في الوقت المناسب، التدخل في اول سنه او اول سنتين من العمر. عشان كده اللي الطفل اللي بيزرع قوقعه على سبيل المثال، اول ما بيزرع قوقعه هيبتدي يسمع. زراعه عند 5 سنين يبقى هيكانه لسه مولود عنده 5 سنين بس مولود دلوقتي. انت زرعت قوقعه كتير وعملت ابحاث قوقعه، انا فاكر انك اشتركت في مؤتمر في الهند عن ال فكتير، وان شاء الله راح ان شاء الله الاسبوع الجاي في مؤتمر في اسبانيا عن موضوع زراعه القوقعة ده. وليه احنا دايما بنعرض منك على خبر حاله ايه؟ قول الاول، قول الاول ايه القوقعة دي بالظبط؟ القوقعة دي عباره عن القوقعة الصناعيه والقوقعة اللي هي اتنين. قوقعة الانسان دي عباره عن زي القوقعة بتاعت البحر، بس هي ملفوفه على بعضها بشكل جواه الجهاز اللي بنسمع بيه اللي هو العصب السمعي، بيلف جوه بيدي نهاياته وبتمشي جوه بتدي جهاز بتدي اللي هو الجزء اللي بسمع بيه. فلما بيحصل لها في عطب نتيجه ان انا اتولدت حاجه جينيه مش جينات وراثه من الاب والام، نعم، او ان الام خدت ادويه اثناء الحمل فاثرت على السمع، او ان الطفل عنده مشاكل اخرى جاله التهاب مثلا سحائي او اللي هو الحمى الشوكيه بيأثر على السمع بتاعه. طب نعمل ايه ساعتها؟ القوقعه مش شغاله، لكن العصب السمعي شغال كويس. لو بينقل بقى الاشاره السمعيه دي بينقلها للمخ، فالقوقعة مش شغالة، بطل يبقى قوقعة صناعية جهاز أنا إلكتروني بحطه جوه الأذن بحيث يلغي القوقعة. جوه الأذن فين؟ جوه بحب نفتح ورا الأذن ونحفر في جنبه. أنا على طول لما جت قلت جوه الأذن الطبلة بقى، والطبلة دي مهمة؟ لا الطبلة دي أذن الوسطى مالهاش دعوة بيها. يعني أنت بتفتح من ورا، نفتح ورا الأذن وجنب المخ على طول في جزء معين كده بنحفر وبنحط الأذن. القوقعة بتبقى لازقة في المخ تقريبا، وفي يطلع منها زي إلكترود سلك رفيع قوي كده بيدخل جوه القوقعة. عملية معقدة جدا طبعا، وبس هي نقلة من أعظم اكتشافات الطب في مستوى العالم حقيقة. وتقريبا ده الجهاز اللي بيعالج فقد حاسة من حواس الجسم. احنا عندنا السمع وعندنا البصر وعندنا الشم والتذوق واللمس، 5 حواس. الخمس حواس دول ما فيش حاسه واحده قدرنا نرجعها غير عن طريق القوقعه، هي الوحيده اللي رجعت اللي هو السمع. السمع لكن النظر البصر الى اليوم لسه لا. عايز اقول لحضرتك انه السمع مرتبط بالكلام كمان، فحضرتك طبعا لما قلت لي دلوقتي ممكن تروح متاخر وتزرع الطفل، يعني لو راح عمر 5 سنين كانه هيرجع طفل البيبي طبعا. معنى كده انه حتى الكلام هيبقى بيبي، يعني مش هيفضل مش زي الطفل اللي عنده 5 سنين بيقول بابا وماما وبيتكلم. اللي بيميز الانسان عن كل المخلوقات انه بيتكلم طبعا، فالكلام معتمد على السمع. وعشان كده في كل دايما ايه القران دايما كله ايه السميع البصير. طب انا السمع في حاجه جميله جدا، انا لما بنام السمع ما بيروحش مني، ممكن لو ناديت على واحد يا محمد يا سيد هيقوم، لكن لو انا واحد غمض عينه وصح غمض عينه عملت قدامه البدع هيشوف قفل عينه خلاص. فالسمع ما بيروحش، ربنا السميع الاولا ثم البصير. فكل قرآن كده معلقة أي واحدة بس إيه قال البصر. طيب القوقعة أنت بتفضل أنك تزرعها للطفل ولا للرجل البالغ؟ للاتنين. كل واحد يختلف. الطفل طبعا بنزرع في أول سنة أو أول سنتين من العمر لأول ده أفضل شيء للطفل اللي هو موجود ما بسمعش. لكن ممكن يبقى طفل يبقى رجل بالغ كده أو ست بالغة ويحصل لي التهاب صحي اللي هو الحمى الشوكية أو أن يجي التهاب فيروسي دور برد أو إنفلونزا أو كورونا أو أيا كان. يعني الكورونا ممكن البرد يعمل. الكورونا ممكن تعمل. ويضيع الصوت. يضيع السمع آسف. ساعتها بنضطر إحنا نزرع قوقعة للإنسان فقر السمع في الناحيتين. وممكن حتى في ناحية واحدة. في الناحيتين. في الناحيتين فقر السمع في الناحيتين. فمش هيسمع. عامله طبعا أخليه يعمل السماع حتى الطبية من السمع مش نافعة. بركب له القوقعة الصناعية دي. والدواء الحقيقة يعني دي برضو من ضمن الحاجات اللي اتعملت في مصر. ان جهاز ثمنه 500 ألف جنيه النهاردة بنديه للمواطن المصري ببلاش. وبيزرعها ببلاش والتأهيل بتاعه ببلاش. دول العالم كتير أو معها إمكانيات أعلى مننا بكتير ما بتعملش كده. لكن التأمين الصحي الشامل في مصر والتأمين الصحي في مصر تكفل بهذا الموضوع. إن كل ما هو عنده مشكلة سمعية لحد سن 5 سنين يروح التأمين الصحي بيتعاد على لجنة مخصوص في التأمين الصحي ويدلوا في آخر إجازة إنه يزرع ببلاش. في دول أغنى مننا ما بتعملهاش. انت جبت سيره التامين الصحي دون ان يعني نسالك لانه في ناس كتير الحقيقه بتقول لك يتساءلون يعني ايه انتوا بتتكلموا عن التامين الصحي فين التامين الصحي هذا هو التامين الصحي ده جزء من مهام التامين الصحي التامين يعني الصحي بيزرع قوقعه بيزرع بيعمل عمليه صمامات وقلب مفتوح وزرع كبد وزرع كلى وزرع مفاصل وسماعات طبية تتصرف وعمليات بتاعة الأطفال قلب الأطفال وغيرها كل ده ببلاش من التأمين الصحي. كريم بيسأل على صفير في الأذن بيقول عنده صفير في الأذن. عندك صفير في الأذن؟ الدكتور هيجاوبه. صفير الأذن أو الطنين أسبابه كتير. ممكن يكون أنا عندي سبب مش معروف وده نسبة كبيرة مش قليلة. ممكن 30-40% من الناس عندهم مشاكل ما عندهمش مشاكل وده عندي صفارة في وداني. لو في ودن واحدة بندور على السبب قوي لازم ندور على السبب. لكن لو في ودنين تعتمد أنا عندي ضعف السمع يعمل صفير. يعني عندي ضعف السمع في ودانه يعمل صفير أو لو أنا عندي مثلا ضغط عالي ممكن يعمل أو عندي أنيميا أو عندي مشكلة في الدورة الدموية بتاعتي أو عندي عيب خلقي في الشرايين والأوردة بتاعت الرقبة هي ممكن أحيانا بعضهم يقول لك أنا عندي زي طنين في المخ كله في دماغي كلها طنين حاسس بيه ضغط عالي أو ضغط واطي يعمل أو أنيميا تعمل كده البرد ساعات بيعمل صفير في الأذن يعمل لما الودن تتسد عشان كانت تستاكس لكن مش المخ يعني المخ امتى بقى اقول مش لو في ورم في المخ ممكن لو في التهاب في اجزاء معينه في المخ ممكن يعمل حاجه زي كده في بعض الامراض في الجهاز العصبي تعمل كده لكن الحقيقه عشان الصفير من اصعب الحاجات اللي ممكن نحاول نوصل لسببها بعض الاحيان ما بنوصلش السبب فمسميه عنده صفير او طنين ابتدائي او برايمري او ابتدائي يعني في ثانوي نتيجه حاجه تانية عنده سكر عنده ضغط عنده امراض اخرى الناس عندهم التهابات برضه في الاعصاب اللي عنده ضعف في السمع عنده التهاب في العصب السمعي عنده مشكله في الاتصال بعصب الركاب طب ملوش يعني علاج يا دكتور العلاج السبب علاج السبب في بعض الاحيان الابر الصناعي بتفيد ولينا طبيب زميل انا ساعات بلجأ له لما يكون عنده مشكله في موضوع الطنين او كان ده كله بلجأ له بقول له لو ليك حل عندها ببعتها له لكن مش مع كل الحالات لبعض الحالات اللي هي ممكن العلاج الإبرة الصينية ممكن في نسبة ضئيلة جدا بينجح لكن under trial يعني تحت الاختبار وتحت الايه التجربة ساعات يا دكتور واحد ودنه دي بتصفر وبتروح على طول امتى احس بالخطر اقول لا ده او يعني فوق العادي لو استمرت عن يعني لو حسيت ودني كتمت وصفرت وفكت تاني مش مشكله لو اتكررت كتير ميه دخلت مثلا وانت طبعا لكن لو اتكررت كتير لا لو بدا ضعف السمع معاها لا لو كنت نايم وقمت من النوم ودني مكتومه اكشف بسرعه شوف اي واحد يحس ان ودنه مكتومه او بتصفر اكشف فورا طب ما استمرت معك قعد ساعه اتنين ومش عايز تروح روح على الدكتور فورا ليه لان ممكن تكون حاجه بسيطه شامع في ودانك وتشال لكن ممكن تكون حاجه اخطر من كده حاجه في بدايه التهاب في العصب السمعي لو خدنا علاج مناسب ليه ممكن يرجع تاني طبيعي ثواني دكتور يعني التهاب في العصب السمعي ده اسمع انه لما الواحد يتعرض لبرد شديد يخرج من مكان برد المكان التهاب العصب السمعي ده بتاثر يعني احنا نغطي ودننا مثلا نعمل ايه مع اطفالنا في عز البرد ولا حاجه مع اطفالنا يدفوا كويس وينزل في يعني يدف يلبس يعني كويس رايك ايه في الايس كاب اللي بتحط على لا مش كويس الايس كاب مش هتفيد بحاجه قوي التدفئه زي اللي الراس يعني بس ممكن البس مثلا حاجه على الراس غطا للراس او اوكي مفيش مشاكل، لكن ما بقاش قاعد لمثلا 24 ساعه. الاطفال بالذات معرضين اكتر لالتهابات الجهاز التنفسي العلوي. الاذن جزء من جهاز التنفس العلوي على فكره. أيوه. يتبقى لنا حوالي نقول 6 دقائق في سؤالين. السؤال الاول عن القوقعه، وانت رايح اسبانيا ومؤتمر علمي مهم، تقول لنا ايه الجديد في هذا المجال وانت مهتم من زمان قوي بحكايه زرع القوقعه. والسؤال الثاني عن الضجيج والضوضاء والتلوث والسمع. نبدا بالبحث العلمي. البحث العلمي القوقعه كل يوم في جديد، بمعنى ان احنا عندنا القوقعه عباره عن جزئين، جزء بيتزرع جوه وجزء عليه من بره. بيعملوا احنا ابحاث دلوقتي بدات تمشي ان احنا كله مزروع جوه. يبقى ما فيش مش محتاجين الجزء الخارجي ده خالص. يبقى الجزء الداخلي. الحاجه الثانيه التطور، ان انا اصغر الجهاز وان انا ازود في امكانياته. يعني بدا النهارده التطور النهارده ايه، يشغل مع الموبايل، وان انا الموبايل نفسه جت مكالمه على التليفون تتحول على القوقعه فاسمع مباشره واتكلم مباشره منها من غير ما اقعد ايه اعمل، بل ممكن ابرمج من التليفون. وممكن اتصرف انا كمستخدم نهائي ان اقعد اتحكم في الصوت وعلوه والكلام ده كله. لكن الابحاث اللي ماشيه حلوه ان اصغر حجم الجهاز وان انا اعمله كله مزروع جوه. الجديد برضو الاكتر ده الستيم سيلز اللي هي الخلايا الجذعيه، ان انا اقدر اعالج ازاي السمع عن طريق خلايا جذعيه واستغنى حتى عن زراعه القوقعه. انا يعني انا من تصوري وتخيلي من اللي قريته واللي بحاسب تعمل وبتاع الكلام ده، ان مستقبل علاج الجينات واستقبل العلاج بالخلايا الجذعيه، ان انا امنع المرض من اساسه بالخلايا الجذعيه. يعني تقدموا فيها دي، تقدموا يعني في ابحاث في العالم كله شغال. انا كنت في فرنسا في 2008 كانوا شغالين على الموضوع دوت، بس كان شاسف ابحاث. يعني ما تقدموش قوي فيها، لكن العلم كل يوم في جديد وكل ساعه في جديد. هما بيزيعوا لما بيتاكدوا ان هو جاب نتيجه فعلا. لكن هما شغالين. احنا بس الكسالة شويه. ليه؟ يعني يعني يعني الابحاث مكلفه جدا وعاوزه وقت وعاوزه صبر وعاوزه فلوس. مكلفه جدا. احنا في مصر مشغولين باكل العيش. ما بس دكتور اشرف، والبنيه التحتيه عندنا في مصر ضعيفه شويه في موضوع البحث العلمي. طبعا. انا عشان اعمل معمل واجيب احنا عموما ترتيبنا رقم 89 في ترتيب الدول في البحث العلمي، ده اخر الاحصاءات. يعني رقم 79 يعني. الترتيب مش مهم. لان في دول جيراننا في المنطقه سابقنا في هذا الكلام. نظريا لانه بيجيب اساتذه من بره ويديهم الجنسيه واشتغل باسمه. لكن في الاخر هو مش منه. زي بالظبط ما اجيب لاعب كوره واديله الجنسيه، او لاعب رفع اثقال واديله الجنسيه وكده اخدت ميداليه ذهبيه باسم دوله كذا. لكن انا عندي البنيه الاساسيه في العلماء موجودين. مصر عندها علماء وعندها كفاءات علميه على اعلى مستوى. بيطلع بره يتقدم وتفوق قوي. ليه؟ لان عنده الامكانيات موجوده تحت ايديه ببلاش. انت احلم وهنوفر لك اللي انت عاوزه. هنا في مصر ما تقدرش تعمل كده لظروف. انت اب عنده 20 عيل غير اب عنده 3 عيال او عيلين، هيصرف على 20 ويصرف على 3. مظبوط. هتفرق. بس برضو لازم نتغلب على الصعاب دي يا دكتور. ان شاء الله. اكيد. انت راجل بتعتبر يعني كبير بحثين وباحث قديم. بس حضرتك اكيد شايف يعني وبتسافر زمان. اكيد. طبعا مصر تغيرت كتير جدا. ولكن انا بتكلم على حاجه ثانيه، بتكلم على بحث علمي خصوصا، مش بتكلم على حاجه ثانيه عشان الناس ما تفكرش بعمم. لا، في تغير تقدم كتير قوي. لكن في البحث العلمي احنا لسه عندنا وقت شويه. طبعا محتاجين بحث، ان البحث العلمي في بره مش معتمد على الحكومه. انت لما معتمد على الاشخاص الاغنياء بيمولوا هذه الابحاث. انت لما، طب ما الاغنياء اللي في مصر بنقول لهم مولوا بس ما بيمولش لانه بيدور على يعني مش عايزين نخش تفاصيل. انت لما بتسافر بره وانت رايح اسبانيا دلوقتي، رايح ببحث قمت باجرائه داخل مصر. طبعا مفيش شك. فبالتالي يعني انت قمت بالبحث بفريق عملك ببحثك وبتقدم جديد وسط كل الناس اللي في اوروبا او في مختلف هو مش هتكون قدم جديد، ممكن تكون عملت طريقه جديده في العلاج او طريقه جديده في الجراحه. ما هو ده بحث او حاله بيقولوا ما تعملهاش فتعملها وتجيب نتيجه بتاعتها وتقول لهم لا ده ممكن. بتغير المفاهيم اللي ثابته. لك لا ما نزرعش قوقعه في واحد ما عندوش عصب سمعي. لا ممكن. ده جهد يعتبر ليك. طبعا. وجهد الفريقك البحث. طبعا مش ما فيش حد يشتغل لوحده. انت بتعتمد على المستشفى انت فيها والزمايلك اللي معاك والممرضة اللي بتساعدك والدكتور الصغير اللي بيساعدك والفني والعامل وكل ده بيساعدوك. دكتور اشرف، انا زمان كنت مهتم بمساله اثر الضجيج والضوضاء والزحام على مساله الجهاز ده السمع والبصر والأنف والحنجرة. انت شايف احنا الضجيج بيؤثر على السمع وعلى الإنسان عموما، على صحته عموما. الضجيج بيرفع الضغط، الضجيج مع الوقت يرفع الضغط، ورفع الضغط يأثر على القلب ويأثر على المخ ويأثر على الكلى وعلى الكبد وعلى العينين. لكن الضجيج كمان التعرض للضجيج بصفة مستمرة يعني 15 سنة 20 سنة عند ليفل معين من الضجيج بيخلي الواحد يفقد السمع على الوقت أسرع من الإنسان العادي. الحاجة التانية فقد السمع طبعا بيتتبع في آخر أنت بتنعزل. أنت طب تغلب على ده إزاي؟ يعني أنا مثلا بلبس نظارة عشان الشمس، سماعة طبية، سماعة طبية طبية طبعا. الضجيج مع الوقت هيخرج بالسماعة الطبية، لأن في الآخر أنت مضطر تسمع أو أنت عاوز تسمع، فهتعوض فقد السمع دوت زي ما تلبس نظارة هتلبس سماعة طبية. الناس عندها مشكلة مع السماعة الطبية، متخيل السماعة الطبية بقيت أنا معوق أو أنا ناقص خالص. السماعة زي النظارة، اشمعنى نتقبل لبس النظارة ونقعد نتفنن فيها؟ والسماعة التكنولوجيا بتاعت السماعات اتغيرت على فكرة كتير قوي. بقى في سماعة معمولة في النظارة، وفي سماعة شكلها حلو وصغيرة قوي ما تبانش جوه الأذن من كامل. التطور كل يوم في تطور. احنا الحقيقة يعني هذا الصباح كان صباح مليء بالتطور، وانا زي ما قلت في البداية الامل يعني الشمس ما بتيجي كل يوم، والامل فعال جدا شخصيا والامل بيأتي دائما، لكن لابد ان يكتمل الامل بالعمل. هنا القاهرة على الهواء، نبض الوطن والمواطن في الجمهورية الجديدة على هواء القاهرة. هنا القاهرة مع عبد الرحمن رشاد. كل الشكر لضيفنا الطبيب الكبير الدكتور أشرف لطفي الذي حضر إلينا منذ الصباح الباكر. شكرا دكتور. شكرا حضرتك. شكرا حضرتك. وشكرا لفريق عمل هذا الصباح، ميادة الفيشاوي وأمان هلال، أحمد دياب، والمخرج كريم فرج.